السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الهداية بالقرآن، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله أن جعلنا ممن يقبلون الهدى الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. ونسأل الله أن يجعلنا ممن فقه في دين الله ونفعه الله به فعلم وعلم. صباح الخير شباب، أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام. أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وأن يحفظكم، وأن يهديكم، وأن يسددكم، وأن يثبت قلوبكم على حب العلم، وأن يهديكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أوقاتكم في طاعة الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما أحب من طالب العلم أن يستشعر ذلك، يعني أن ينظر إلى نفسه على أنه بخير، أنه يحب العلم، يحب الإسلام، يحب الله، يحب رسوله، يحب العلم، يحب القرآن، يدخر وقته لذلك. فذلك والله خير ما يمكن أن يشتغل به إنسان، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذه الثنائية كل من قبلها وعمل بها واهتدى بها فهو من خير البرية، كما قال الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على ذلك. الآن احنا عندنا كان عندنا واجبات في درس أول أمس، كان عندنا واجبات، فمن يريد أن يبدأ في الجواب فليتفضل. طيب تفضل يا عاصم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتكلم عن أمن. طيب طيب خلينا نرتب يعني نحاول ننبه على الشباب، يعني كل واحد يجهز نفسه. اللي عمل واجبات، احنا كان عندنا أكثر من واجب، يعني يحاول يرفع إيده بعد عاصم، بحيث إن احنا نجعل بداية هذا اليوم الاستماع لأكثر من طالب. وإن شاء الله أعدكم إن شاء الله إن إحنا ربما غدا إن شاء الله نعمل يوم للأسئلة، لأننا يعني من مدة كبيرة وإحنا لم نعمل هذا اليوم الأسئلة والمناقشات. وأي واحد فيكم عنده مثلا مشكلة في الدراسة، عنده مشكلة في اختيار أي دورة يريد أن يشترك فيها، في مذاكرة كتاب، يحاول إن هو يجهز أسئلة. بإذن الله غدا نحاول أن نأخذ يعني 4 ساعات نتناقش فيها إن شاء الله. تفضل يا عاصم. بسم الله. هو ابن هشام الأنصاري ذكر في كتابه مغني اللبيب 4 أوجه لأمن، ففصل القول في وجهين وذكر الوجهان على سبيل الاختصار. فالأوجه هي أن تكون متصلة أو أن تكون منقطعة أو أن تكون زائدة أو أن تكون بمعنى أل. فالمتصلة يتعلق ما بعدها بما قبلها ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر، وحصرها في نوعين: إما أن تتقدم عليها همزة التسوية، وإما أن تتقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين أو الاختيار. يعني التي تتقدم عليها همزة التسوية مثال لها: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أو سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. أبي المتصلة لابد أن يكون قبلها همزة إما ظاهرة وإما مقدرة. يا عاصم، حينما تذكر آية من كتاب الله بين ذلك، يعني مثلا نعم تقول كما في قول الله كذا. تمام تمام نعم. وأم هذه تسمى متصلة لأن ما بعدها لا ينفصل عما قبلها من جهة المعنى. والدليل في الأولى أن الهمزة للتسوية هو دخول كلمة تدل على هذا المعنى، معنى التسوية كلمة سواء، فهي هنا ليست للاستفهام الحقيقي، ويدخل عليها معادل ما بعد الهمزة، لذلك يسمى أم المعادلة. النوع الثاني: في الوجه الأول أن تتقدم عليه همزة يطلب بها وبأم التعيين، أي الهمزة وأم يدلان كلاهما على التعيين، وهي تكون متصلة أيضا في هذا الموضع كقولك أزيد في الدار أم عم. وسميت في النوعين متصلة لأن ما قبلها وما بعدها يتصل كل منهما بالآخر ولا يستغنى بواحد عن غيره، وهي تعادل الهمزة في إفادة التسوية في النوع الأول وتعادلها في الاستفهام في النوع الثاني. النوعان دولت يعني في أوجه يعني افتراق ما بينهم، يعني أن التي تقع بعد همزة التسوية لا يستحق جوابا، أي لا تحتاج إلى جواب، همزة استفهام، ولكن ما بعدها يقصد به الاستفهام وإنما لا يقصد به الاستفهام وإنما يقصد به التسوية، وأن الكلام معها قابل للتصديق والتكذيب لأنه خبر. أما الأخرى التي تتقدم عليها همزة ويطلب بها يقصد بها الاستفهام الحقيقي وتستحق جوابا. وأن الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين فتكونان فعليتين أو اسميتين، مثال في قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، وفي البيت ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي نائن أم هو الآن واقع. وقد تكون بين جملتين مختلفتين مثل قوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، أي جملة أي جملة فعلية وبعدها اسمية. أما أم التي تقع بعد همزة الاستفهام تقع ما بين المفردين، وهذا هو الغالب، يعني ممكن تقع في جملة أيضا ولكن الغالب أنها تقع بين المفردين وتكون بين الجملتين أيضا. أأنتم أشد خلقا أم السماء، دي في المفرد، وفي الجملتين لعمر كما أدري وإن كنت داريا شعيب شعيث بن سهم أم شعيث بن منقرين. الوجه نعم الثاني من أم، الوجه الثاني من أم أن تكون أم منقطعة، وهي ثلاثة أنواع، يعني قسمها ابن هشام الأنصاري ثلاثة أنواع المنقطعة، وهي إما أن تكون مسبوقة بالخبر المحض وأن تكون أو أن تكون مسبوقة بهمزة، هذه الهمزة لا تدل على الاستفهام، أو أن تكون مسبوقة باستفهام لكنه بغير الهمزة، فهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون مسبوقة بالخبر المحض نحو قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه، لا علاقة بين أم يقولون افتراه بتنزيل الكتاب، لهذا قلنا أنها منقطعة معناها بل، كان الله تعالى يقول هذا الكتاب نزل من عند الله رب العالمين ولا شك في هذا الكتاب، ثم قال بل يقولون افتراه ويكذبون ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد افتراه من عند نفسه. النوع الثاني في الوجه الثاني، وقد تكون مسبوقة بهمزة، هذه الهمزة لا تدل على استفهام نحو ألهم أرجل يمشون بها، في قول الله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها، وهنا ليس المقصود السؤال بل المقصود الإنكار، أي كيف يكفرون بهذا، إذ الهمزة هنا للإنكار فهي بمنزلة النفي. وأم المتصلة لا تقع بعدها بعد هذا النوع الاستنكاري، والمتصلة إما أن تكون بعد همزة التسوية وإما أن تكون بعد همزة الاستفهام الحقيقية، فهذه منفصلة عن إيه؟ عن أم المتصلة، لأن هذا الاستفهام هنا يدل على الإنكار وليس على أصله يعني. النوع الثالث فقد تكون مسبوقة باستفهام لكنه بغير الهمزة، مثل قول الله تعالى هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء، فهنا دخلت أم بعد هل وهي منقطعة بمعنى بل، والمعنى هل يستوي الأعمى والبصير بل هل تستوي الظلمات والنور بل جعلوا لله شركاء، وهذا الكلام كله جملة ليست لها، كل جملة ليست لها علاقة بما قبلها مباشرة. ومعنى أم المنقطعة التي لا يفارقها الإضراب بمعنى السقوط عما قبلها، فتارة تكون بمعنى الإضراب وتارة تتضمن معنى استفهاميا إنكاريا أو استفهاميا طلبيا. في بقي مسألة هنا متصلة بأم المنفصلة وأم المتصلة، أم المنقطعة وأم المتصلة، يعني قد ترد أم محتملة للاتصال والانقطاع، فمن ذلك قوله تعالى نعم تفضل تفضل أكمل. من ذلك قوله تعالى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، يقول الزمخشري: يجوز في أم أن تكون معادلة، بمعنى أي الأمرين كائن على سبيل التقرير، أي الأمرين كائن على سبيل التقرير، ويكون استفهاما قصد به التقرير، أي هل عندكم كتاب أو ليس عندكم كتاب، فيجوز أن نجعلها معادلة بمعنى أي الأمرين حدث هذا أم هذا، ويجوز أن نجعلها منقطعة فيكون السؤال وحده تقريريا: اتخذتم عند الله عهدا بل أنتم تقولون على الله ما لا تعلمون، فنثبت لهم أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وتكون منقطعة. كده انتهينا من الوجه الأول والوجه الثاني. من الوجه الأول على قولين، على الوجه الأول على وجهين، والثاني على ثلاث أوجه. الثالث أن تكون أم زائدة. ذكر هذا المعنى أبو زيد وقال في قول الله تعالى: أفلا تبصرون أنا خير، ويكون المعنى: أفلا تبصرون أنا خير. والزيادة ظاهرة في هذا البيت: يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، أم هل على العيش بعد الشيب من ندم. دي أم الزائدة. أما أم الرابعة أن تكون للتعريف، ونقلت عن طي وعن حمير وأنشدوا: ذاك خليلي وذو يواصلني، ذو يواصلني يرمي ورائي بأم سهم وأم سلمة. وفي الحديث نعم يا عاصم، في المثال في الوجه الذي قبل ذلك في إنها زائدة، تقصد الآية في سورة الزخرف: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ نعم. طيب، هو ابن هشام الأنصاري حينما ساق هذا القول لم يعقب عليه، لم إن يعقب عليه، لم يعقب عليه. يعني القول لكن لأبي زيد إن هو جعلها زائدة. أرجع لابن هشام. أن تقع زائدة. وذكر أبو زيد وقال في قوله تعالى: أفلا تبصرون أم أنا خير، إن التقدير أفلا تبصرون أم أنا خير، والزيادة ظاهرة في قوله سعيد بن جؤية: يا ليت شعري ولا منجى من الهرم، أم هل على العيش بعد الشيب من ندم. ودخل على الوجه الرابع على ابن جؤية. لكن هو لم يعقب على لم إن يعقب. لا لم يعقب. أم، إن أم هنا قوله زائدة معناها إن هي كأنها ليست موجودة يعني. وهذا القول احنا اتفقنا ان هو ننكره، لا يتفق، لا نرضى به. لكن عموما جميل ان احنا نعرف ما قيل في الايات. وطبعا العلماء الذين قالوا ان ام او ان او غيرها من الاحرف قد تكون زائده، وكثيرا ما يقولون ذلك على حرف ما، يعني لا يقصدون انتقاص القران طبعا، ولا يقصدون بزائده، يعني لا يقصدون بزائده ان القران، أن هذه الكلمة لا معنى لها، ولكن في رأيي إن هم كأنهم رأوا أن وجودها وعدمها يؤدي نفس المعنى، فإحنا نحسن الظن بهم. ولكن عموما أنا لا أوافق على أن يكون في كتاب الله حرف وجوده وعدمه سواء، وإنما يكون ذلك تقصير من القارئ. يعني لو واحد ظن إن مثلا ما جاءنا من بشير ولا نذير هي نفس معنى ما جاءنا بشير ولا نذير، أو مثلا فلما أن جاء البشير معناها فلما جاء البشير، أنا أرى أن هذا خطأ كبير، وأرى أن بينهما فرقا. ماشي، تفضل عاصم أكمل. أم يقصدون زيادة يعني على الاصطلاح عندهم أنها زيادة في الكلام، أن ممكن أن يكون أصل الجملة مثلا لها أصول وهي تكون زيادة، وهي لها معاني أخرى، ولكن يمكن الجملة أن تأتي الجملة بها أو بدونها، ولكن هي لها معاني أخرى. يعني نعم، يقصدون بس هو الاصطلاح عندهم صحيح، ممكن أكيد هو هذا مقصودهم، لكن مع ذلك لا بد أن يبحثوا عن الفرق بينهما، لأن في فرق بين أن احنا نقول أن الجملة بدونها يمكن أن تمشي، وبين أن احنا نقول أن وجودها لم يضف شيئا إلى الجملة. لا، وجودها لا بد أنه أضاف شيئا. وأنا يعني حاولت أتتبع ذلك بحسب علمي، فوجدت أن الآيات اللي فيها الزيادة مثلا أن مثلا وجدت ان ان هنا تفيد ابتداء الامر، فلما ان جاء البشير يعني في اول مجيئه. لان مثلا لما انا اقول لك ايه مثلا عاصم زارني في البيت، فلما زارني اطعمته وسقيته، لكن لو انا لم قلت فلما ان زارني اطعمته، يبقى معناها انه اول ما دخل بيتي انا اطعمته، لكن فلما زارني يعني ممكن اكون اطعمته بعدها بمده، فكأن ان هنا ليست مطابقه لما قبلها. هل يمكن أن الجملة تمشي بدونها من جهة المعنى؟ ممكن، لكن وجودها لابد أنه أضاف شيئا. ماشي، تفضل عاصم. عندنا أم الأخيرة، أم للتعريف، اللي هي في نقلت عن طي وعن حمير وهي واضحة في الحديث: ليس بر أم صيام كم سفر. هي دي لغة قالوا عنها لغة عن أهل اليمن يعني. نعم نعم لكن هي ليست اللي احنا نتكلم فيها، لان هم لا لا جعلوها لا بمعنى، نعم جعلوها بمعنى قلب. طيب بارك الله فيك أنا عفوا. ذكرتها من باب إن أنا أدمنت القول صحيح فيها كده صحيح، يعني. لا صح، احسنت، بارك الله فيك، ماشي عفوا، جزاك الله خير. أوكي. طيب ما المعنى من الشباب الذين يريدون، نعم في احد رافع ايدي، انا فتحت على احد الان. شيخ حسين بارك الله فيه، تقصد هل يود أحد المشاركة في نفس الموضوع الذي ذكره الأخ عاصم أم في الواجب لا الآخر؟ لا غيره، واجب آخر. نعم، إذا تسمح لي في نصف دقيقة. أنا أيضا حضرت الموضوع الذي ذكره الأستاذ عاصم جزاه الله خيرا، أجمل فيه وأفاد. أنا فقط استشكر علي قول أنها زائدة أيضا، فحاولت تتبع من هو أبو زيد، يعني من هو الذي ذكر عنه ابن هشام هذا الزيد. فغالبا يعني لا أجزم، غالبا هو سعيد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري، وكان يقول برأي القدر، وكان أستاذه عمرو بن عبيد. لا هو فكرة إن هي المسألة لها أثر عقدي، لا لا أرى ذلك، وإنما أنت ممكن تكون تقصد إن هو يعني هو القائل، لكن استدعاء هنا إن هو كان قدريا ملهاش علاقة، لأن حتى كثير من أهل السنة قال بهذا القول. فهي فكرة إن لو قال زائدة أو غير زائدة، لهذا ليس له أثر عقديا، ليس له أثر عقدي، فاهم؟ لكن احنا محتاجين فعلا يعني، اكيد اكيد في احد من اهل العلم يتكلم عن ابي زيد هذا، وان شاء الله اراجعها انا في النسخه عندي. طيب انت تريد، حد يريد يتكلم الشباب في الواجبات الاخرى؟ طيب وانتم عدد كبير جدا منكم ارسل الواجبات، لكن يبدو ان بعضكم لسه يعني ايه، يعني ليس عنده الجرأة ان هو يجيب، وانا كلمتكم كثيرا عن هذا الامر، ان الطالب لا بد أن يتكلم، لأن في الأول والآخر أنت تريد أن تبلغ العلم، فأنت تحتاج أن تتعلم كيف تعبر عما في قلبك من العلم، فتحتاج أنك تتكلم وتناقش وتذاكر مع إخوانك. فأنا عارف أن بعضكم يعني عنده إحراج من هذا الأمر، لكن مع ذلك لا بد أن تتدرب، حتى ولو في مجالس مع بعضكم، أو حتى عن طريق الإنترنت، مجموعة النساء ومجموعة الرجال، يا ريت تعملوا مجموعة ويكون في بينكم مناقشات، لأن في مهارات لطالب العلم لا يمكن أن تأتيه بمجرد الكتابة أو بالمذاكرة وحده، لا بد أن يكون متصلا بإخوانه ويناقش ويتكلم ويخطئه المعلم، أو هو يناقش المعلم أو يناقش أصحابه. طيب تفضل يا وئام، احنا وصلنا إلى في صفحة 418 في قول الله تبارك وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تفضل. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا حقيقة أنا كنت محضر الواجب اللي ذكره الأخ عاصم، ما شاء الله جزاه الله خيرا، في مسألة واحدة نبه عليها الإمام ابن هشام وممكن فاتت الأخ عاصم، فممكن أن أنبه عليها قبل الدخول في القراءة. نعم. المسألة يذكر ابن هشام أنه سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها. الأم المتصلة التي قلنا لا يستغنى بما قبلها، التي لا يستغنى عن ما قبلها وما بعدها. وقال مثلا، ساق المثال هذا قول الهذلي: دعاني إليها القلب إني لأمره سميع فما أدري أرشد طلابها. وانتهى البيت. والتقدير: أرشد طلابها أمغي. فهنا سمع حذف أم المتصلة ومعطوفها، وهذا القول يبطله ابن هشام الأنصاري ولا يجوز هذا القول. أيضا يقول: أجاز بعضهم حذف معطوفها بدونها، فقال في قوله تعالى والآية في سورة الزخرف: ونادى فرعون في قومه ونادى فر... نعم ونادى فر... قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من نعم تحتي، نعم أفلا هذه الأنهار تجري، تبصرون؟ نعم أبد تماما، أفلا تبصرون أم أنا خير. فالتقدير عنده: أفلا تبصرون أم تبصرون، يعني حذف المعطوف فقط بدون أم. أم مثلا تب أم آه نعم، أفلا تبصرون أم، التقدير أم تبصرون، وابتدأ: أنا خير منه. نعم وقال ابن هشام إن الوقف هنا، نعم الوقف هنا باطل، يعني ولم يسمع حذف معطوف بدون عاطفه. نعم فهذه المسألة فقط. نعم بارك الله فيك. فيكم بارك طيب الله. طيب تفضل بالقراءة. طيب بسم الله. القول في تأويل قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. قال أبو جعفر: وقد صرح هذا القول من قول الله جل ثناؤه بأن خطابه بجميع هذه الآيات من قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وإن صرف في نفسه الكلام إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو خطاب منه للمؤمنين من أصحابه، وعتاب منه لهم، ونهي عن انتصاح اليهود ونظرائهم من أهل الشرك وقبول آرائهم في شيء من أمور دينهم، ودليل على أنهم كانوا استعملوا أو من استعمل منهم في خطابه ومسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجفاء، وما لم يكن له استعماله معه، تأسيا باليهود في ذلك أو ببعضهم. فقال لهم ربهم نهيا عن استعمال ذلك: لا تقولوا لنبيكم صلى الله عليه وسلم كما تقول له اليهود راعنا، تأسيا منكم بهم، ولكن قولوا انظرنا واسمعوا. فإن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بي وجحود لحقي الواجب عليكم، الواجب لي عليكم في تعظيمه وتوقيره، ولمن كفر بي عذاب أليم. فإن اليهود والمشركين ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لحق الواجب عليكم، مش لحقية، لا لحق عادي، يا عادية. نعم. فإن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بي وجحود لحق الواجب عليكم، الواجب لي عليكم في تعظيمه وتوقيره، ولمن كفر بي عذاب أليم. فإن اليهود والمشركين ما يودون أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ولكن كثيرا منهم ودوا أنهم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، حسدا من عند أنفسهم لكم ولنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، من بعد ما تبين لهم الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله نبي إليهم وإلى خلقه كافة. وقد قيل إن الله جل ثناؤه عنا بقوله: ود كثير من أهل الكتاب كعب بن الأشرف. وحدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن الزهري قال: هو كعب بن الأشرف. وحدثنا القاسم بإسناده عن الزهري وقتادة قال: كعب بن الأشرف. وقال بعضهم بما حدثنا ابن حميد بإسناده عن ابن عباس قال: كان حيي بن أخطب وأبو ياسر بن أخطب من أشد يهود للعرب حسدا، إذ خصهم الله برسوله صلى الله عليه وسلم، وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام بما استطاعا، فأنزل الله فيهما: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم. وليس لقول قائل عنا بقوله ود كثير من أهل الكتاب كعب بن الأشرف معنى مفهوم، لأن كعب بن الأشرف واحد، وقد أخبر الله جل ثناؤه أن كثيرا منهم يودون لو يردون المؤمنين كفارا بعد إيمانهم، والواحد لا يقال له كثيرا بمعنى الكثرة في العدد، إلا أن يكون قائل ذلك أراد توجيه الكثرة التي وصف الله بها من وصفه بها في هذه الآية الكثرة في العز ورفعة المنزلة في قومه وعشيرته، كما يقال فلان في الناس كثير يراد به كثرة المنزلة والقدر. فإن كان أراد ذلك فقد أخطأ، لأن الله جل ثناؤه قد وصفهم بصفة الجماعة فقال: لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. فذلك دليل على أنه عن الكثرة في العدد، أو يكون ظن أنه في الكلام الذي يخرج مخرج الخبر عن الجماعة، والمقصود بالخبر عنه الواحد، نظير ما قلنا آنفا في بيت جميل، فيكون ذلك أيضا خطأ. وذلك أن الكلام إذ كان بذلك المعنى فلا بد من دلالة تدل من دلالة فيه تدل على أن ذلك معناه، ولا دلالة تدل في قوله ولا دلالة ولا دلالة تدل في قوله ود كثير من أهل الكتاب أن المراد به واحد دون جماعة كثيرة، فيجوز صرف تأويل الآية إلى ذلك وإحالة دليل ضال. لا يجوز، لأن الفاء هنا فاء سببية، لأن يجوز هنا منصوبة، يعني إذا سبقت بنهي أو طلب أو سؤال بيكون الفعل منصوب، فهو هنا قال ولا دلالة فتكو فيجوز، فهمت كده؟ يعني ولا مفيش ليس هناك دلالة تدل على أن المراد واحد، لأن ربنا قال ود كثير، فيبقى الأصل أنها كثير، تمام، تدل على كثرة العدد، فهو يرد هنا على من زعم أن المراد هنا واحد، فهو قال ولا دلالة فيجوز صرف تأويل الآية إلى ذلك وإحالة دليل ظاهرها إلى غير الغالب في الاستعمال. يبقى الطبري هذه من القواعد التي يذكرها الطبري رحمه الله كثيرا، أنه لا يصح أن يعين شيء أو يخص شيء أو يقال إن هذا اللفظ عام، أقصد أن هذا اللفظ العام أريد به الخصوص إلا بحجة، طيب أكمل طبعا. عند وصلنا عند قول حسد من عند أنفسهم، إن شاء الله يكون لنا تعليق على كلمة حسد من عند أنفسهم. أكمل يا وام. القول في تأويل قوله جل ثناؤه حسدا من عند أنفسهم، ويعني جل ثناؤه بقوله حسدا أن كثيرا من أهل الكتاب يودون للمؤمنين ما أخبر جل ثناؤه عنهم أنهم يودون لهم من الردة عن إيمانهم إلى الكفر حسدا منهم وبغيا عليهم. والحسد إذا منصوب على غير النعت للكفار، ولكن على وجه المصدر الذي يأتي خارجا من معنى الكلام الذي يخالف لفظه لفظ المصدر، كقول القائل لغيره: تمنيت لك ما تمنيت من السوء حسدا مني لك، فيكون الحسد مصدرا من معنى قوله تمنيت لك ما تمنيت من السوء، لأن في قوله تمنيت لك ذلك معنى حسدتك على ذلك، فعلى هذا نصب الحسد، لأن في قوله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا معنى حسدكم أهل الكتاب على ما أعطاكم الله من التوفيق ووهب لكم من الرشاد لدينه والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وخصكم به من أن جعل رسوله إليكم رجلا منكم ورؤوفا بكم رحيما، ولم يجعله منهم فتكون لهم تبعا، فكان قوله حسدا مصدرا من ذلك المعنى. وأما قوله من عند أنفسهم فإنهم يعني بذلك من قبل أنفسهم، كما يقول القائل لي عندك كذا وكذا بمعنى لي قبلك، وكما حدثت عن عمار، وقال بإسناده عن الربيع من عند أنفسهم قال من قبل أنفسهم. وإنما أخبر الله جل ثناؤه عنهم المؤمنين أنهم ودوا ذلك للمؤمنين من عند أنفسهم إعلاما منه لهم أنهم لم يؤمروا بذلك في كتابهم، وأنهم يأتون ما يأتون من ذلك على علم منهم بنهي الله إياهم عنه. في القول هذه في تأويل في قول الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الله سبحانه وتعالى ذكر كثيرا العلماء والعلم والعالم والأحبار، وذكر الربانيين، وذكر قبل ذلك رسله عليهم السلام. فلا بد لطالب العلم أن يجمع كل هذه الآيات وأن يفقه فيها. من أخص هذه الآيات ما يذكره الله تبارك وتعالى عن اليهود الذين كفروا وكانوا على معرفة بالحق، أن تجمع أسباب كفرهم وصور كفرهم وأن تجمع أفعالهم، هذا باب فقه عظيم. من ضمن ذلك الحسد، فهؤلاء أرادوا ردة، لأن كلمة ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، لو لما يأتي بعدها الفعل المضارع بتكون يعني بيسموها بتسبك، يعني بتأتي بمعنى المصدر، يعني ودوا ردتكم، لو يردونكم يعني ردتكم، زي ود أحدهم لو يعمر، يعني ود أحدهم تعميره ألف سنة. فكلمة حسدا من عند أنفسهم فيها دلالتان. الدلالة الأولى أن أبواب الباطل ليست محصورة في مجرد عدم العلم، بل كذلك فيما في القلب من مرض. هذا المرض ممكن أن يكون ريبا، يمكن أن يكون كبرا، يمكن أن يكون حسدا. فهؤلاء اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأنهم كانت الرسالة فيهم، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يريدون أن يكونوا تابعين لهم، يريدوا أن يكونوا الرؤساء، وهذا فيه معنى الكبر أيضا. يعني وإن كان حسدا من جهة لكنه كان كبرا، كما كان عند المشرك العرب، قالوا أنسجد لما تأمرنا، يعني كان عندهم كبر في ذلك. ولذلك أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب لم تدن لملك من الملوك بخلاف غيرهم من الأمم، فكان صعبا عليهم أن يطيعوا رجلا. فلذلك تجد آيات كثيرة جدا فيها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وحتى لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عدد من العرب لم يؤدي الزكاة لأبي بكر، وقاتلهم أبو بكر، خلاص. فلذلك تفهم، يعني أنت فهم الآيات في سياقها التاريخي، هذا أصل في فهم الآيات، إنك تعرف واقع العرب وواقع أهل الكتاب في هذه الفترة وتفهم الآية بناء عليها. فالذي يعرف ما الذي كان عليه اليهود من الاستطالة على العرب بأن اليهود معهم كتاب وأنهم أهل العلم وأنهم الذين يؤمنون باليوم الآخر ونحو ذلك، فكانوا يستعلون عليهم. فحينما تكون الرسالة في العرب لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود إلا الصادقون، أما غيرهم فلا بد أنهم سيكفرون. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لأنهم كانوا متكبرين، كانوا يستعلون على الذين كفروا. فالله سبحانه وتعالى هنا بين لنبيه صلى الله عليه وسلم وللصحابة ولكل طالب علم أن يتبع الحق، سواء كان رأسا فيه أو كان تابعا، وأن تكون تابعا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. وأنا أعرف كثيرا من الناس يمكن أن يترك المشاركة في مشروع خير، في دروس أو مدارسة أو مؤسسة علمية أو دعوية أو إغاثية، يتركها لماذا؟ لأنه ليس رأسا فيها، لا يريد أن يكون تابعا، يريد أن يكون الرأس، يريد أن يكون المتبوع، ويريد أن يكون الناس تحته. والله تبارك وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما دمت تشارك في خير فلا يلزم أن تكون أنت الرأس. فهذه الفكرة أنا أحب كثيرا أن أنبه عليها طالب العلم، أن الحسد وحب الرئاسة من أكثر العيوب التي يمكن أن تكون في طالب علم، ولا بد أن ينقي نفسه منها. كثير منهم أيضا لا يثني على إخوانه الصادقين، ولا يشجع الناس على الاستماع إلى دروسهم، لأنه يريد أن يكون هو المتبوع، يريد من طلابه ألا يستمعوا إلى غيره، ويريد لطلابه أن يوالوه هو، وألا يذكر أحد منهم غيره من الدعاة بخير في مجلسه. كل هذه الأمراض موجودة، فنعوذ بالله من ذلك. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: حسدا من عند أنفسهم، ليعلم أنهم لم يتبعوا التوراة في ذلك، فالتوراة لم تأمرهم بذلك. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فالتوراة لا يمكن أن تأمرهم بأن يحسدوا المؤمنين على إيمانهم أو يتركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس منهم. فهذا حسد من عند أنفسهم، هم الذين افتعلوه، وهم الذين كما بين الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ثم قد يقول الإنسان: هل يمكن أن يكون ذلك في التوراة؟ ربنا نفى ذلك، قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. يعني هذا ليس في الكتاب، وإنما افتعلوه من عندي أنفسهم. كما قال الله سبحانه وتعالى عن النصارى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، لما ادعوا أن لله ولدا. وهكذا، يبقى كلمة من عندي أنفسهم هنا لها دلالة، وهي نفي أن يكون ذلك في كتاب. وهذا من أحسن ما يفعله طالب العلم يا شباب في نصر الإسلام، حينما يأتي رجل محرف يعني يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، أو يكذب في شرح في تفسير الآية أو تفسير الحديث، فينفي الكذب عن الإسلام، ويبين أن هذا ليس من الإسلام، وإنما هذا الرجل كذب في نسبته ذلك إلى الإسلام. هذا من خير ما يقوم به أي طالب علم، أن ينفي الكذب، وأن يكشف الشبهات، وأن يرد الإشكالات، وأن يجيب على الاعتراضات الواردة على الإسلام. وقليل جدا من الناس من طلاب العلم من يحسن ذلك، لأن هذا يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن يكون على بينة وعلى علم، وهذا ربما يكون موجودا عند كثير من الناس، لكن العلم بالحق شيء، والعلم ببراهين الحق شيء آخر، وحسن بيان ذلك شيء ثالث. فلذلك لن يستطيع أن يرد، وعدد على فكرة من الذين يردون الشبهات عن الإسلام هو نفسه ليس متصورا الحق في الباب، ولا متصورا للشبهة، ولا يحسن بيان الشبهة، ويكون جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل. وأنا عملت منشور طويل جدا عن هذه الفكرة، إن شاء الله أحاول أن أضعه لكم، لأنه مناسب في هذا المعنى، إن ليس مجرد العاطفة هي التي تذب بها عن الدين، لابد أن يكون عندك علم مفصل بالحق، وعندك كذلك براهين هذا الحق، وعندك حسن بيان، وإلا فستكون جزءا من المشكلة. إذن كلمة حسدا من عند أنفسهم تفيدنا كطلاب علم الأول ألا نحسد إخواننا، وأن نحب لهم الخير، وأن نتبعهم فيما عندهم من الخير، وأن نشهد لهم بذلك، وأن يعني يكمل أحدنا الآخر، وأن ندل عليهم أيضا، وألا يمنعنا كوننا كوننا تابعين، أن نتبع أي شخص على ما معه من الحق وأن نعينه. الأمر الثاني من عند أنفسهم، فيه بيان أن أمراض القلوب هذه التي يعني موجودة عند بعض المنتسبين إلى طلب العلم هي من عند أنفسهم وليست في كتاب الله، يعني أن الله لم يأمرنا بذلك. وهذا أمر مهم جدا يا شباب، أنك أنت تميز بين ما دل عليه الإسلام وما يفعله أهل الإسلام أنفسهم. وإن إن يعني قليل من الناس من يصطبغ بصبغة الإسلام في كل أحواله، فممكن الإنسان يكون عالم ويكون داعي لكنه في بعض الأبواب يكون تاجرا يغش، أو مثلا يعني يناصر بعلمه المجرمين، فلا بد أن ينفى ذلك عن الشريعة، ونقول لا، هذا لم تأمر به الشريعة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا بذلك، وإنما هذا من فعل هذا الشخص. وهذا من أحسن ما جاء في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجد من أحد أصحابه شيئا مخالفا لسنته ينبه عليه، كما مثلا في فعل عبد الله بن عمرو بن العاص لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه كيف يصلي وكيف يصوم، وقال إن لربك عليك حقا، وكذلك في فعل سلمان مع أبي الدرداء، وكذلك في الثلاثة الذين غلوا في عبادتهم وخالفوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. يبقى هذا باب أظن أن كثيرا من طلبة العلم لا ينتبهون له، وهو الفصل بين الإسلام وبين أفعال المسلمين التي خالفوا فيها الإسلام. هذا من أحسن ما يكون. ولذلك دعوة الناس إلى الإسلام عن طريق بيان الإسلام نفسه أبلغ من دعوة الناس عن طريق الإسلام، أقصد إلى الإسلام عن طريق بعض أهل الإسلام. طبعا أنا أقصد ببعض أهل الإسلام من بعد الصحابة، وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة هم الإسلام، يعني هم أفضل تحقق وأفضل صورة للإسلام معاشا حيا. تمام. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. هذا هو المعنى، يعني كان يتخلق بالقرآن. وهذا بقى شباب فيه فائدة لنا نحن، وهي أن نكون حقيقين بهذا العلم الذي نتعلمه، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في أقوالنا وأفعالنا وفي السر وفي العلن، مع أهلنا، مع أبنائنا، مع جيراننا، مع أصدقائنا، مع خصومنا. يعني لو لم نخرج من هذا العلم إلا بأن نتمثل هذا العلم وأن نتخلق به في السر والعلن، والله هذا يكفي. وندخل في خير من انتفع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كثير من الناس، أنا ممكن ترى طالب علم مثلا يحصل مشكلة بينه وبين واحد يسب ويشتم ويلعن، هو عنده علم. وهذا حصل في فترة من الفترات على الفيسبوك، وظنوا إن هذه هي الصورة المعروفة لطالب العلم، إنه يستعلي على غيره ويحقرهم ويسبهم وينتقصهم ويجلدهم في المنشورات، يعني لا ينشر منشورا إلا ويسخر منهم ويستعلي عليهم. فظن بعضهم إن هذا جزء من شخصية طالب العلم، حتى وجدت إن بعض الشباب وهو لسه ما عندوش أي علم يعني تربى فيه هذا الخلق، فمثلا لما يعلق عليه بعض الناس تعليقا يرد بنفس الطريقة التي رأى بعض الطلاب يردون بها، وظن إن هذا جزء من شخصية طالب العلم، إن هو يعني إيه يستعلي على من يسميهم الرعاع، وهذا لم يكن أبدا أبدا دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وأتقاهم، وكان أكثر الناس تواضعا، وأمره ربه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. عشان كده شباب ده اللي أنا دايما أؤكد عليه، كل من انطلق في طلبه للعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة الكرام، لا بد أن ينبل، ولا بد أن ترى أثر ذلك عليه حيا. لازم لازم تشعر فعلا أن هذا الرجل على نور من ربه، إن هذا الرجل يرى سلطان القرآن عليه في أقواله وأفعاله وتعاملاته، قبل يعني هذا يغلب به هواه، يكون متنرفز من شخصه ومخنوق منه وعايز يسبه، لكن يتذكر أن الله نهاه عن ذلك. يعامله خصمه بفجور فيتقي الله فيه، لأنه يعلم أن الله أمر بالتقوى ويعني نهى عن الفجور في الخصومة، وهكذا شباب. فلأجل ذلك أنا قلت لكم هذا مشروع عمر، وأنا أريد أن تعينوني عليه، أن نجمع كل ما ذكره الله في القرآن عن العلم والعلماء وعن أهل العلم والذين أوتوا الكتاب، وما هي الصورة التي أريد أن نكون عليها، وما هي الصورة التي حذرنا الله منها. والله لو لم نقدم لجيلنا إلا هذا المشروع لكان خير ما يكون. لماذا يا شباب؟ لأن المعلومات إذا وردت على قلب غير سليم يكون ضرها أعظم 1000 مرة من نفعها، بل أنا لا أرى فيها منفعة، بل أرى فيها زيادة قوة في الشر. زي ما يكون إنسان نصاب وذكي، تمام؟ لكن الإنسان المؤمن إذا كان قلبه طاهرا نقيا ينتفع بقليل ما يبلغه من العلم. أنا أردت فقط أن نتكلم نعلق عن هذا، لأن هذا يحصل في كثير، يعني لا بد أن يقع يعني عند طالب العلم شيء منه. وطبعا فرق بين من يجاهد نفسه على تركه وبين من يطبع معه ويسوغه أحيانا، يخرجه في صبغة شرعية أنه يقف على الحق. مثلا الناس تثني على أخ له داعي أو عالم فيبدأ هو يتلمس فيه جوانب النقص، هو كويس ولكن برضه هو كذا وكذا بدون أي داعي. هذا يا شباب من أمراض القلوب التي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليها. وموسى عليه السلام قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. فشهد له بالحق وعلم أنه سنده وردئه، و يعني أراد أن يتعاون معه في رسالته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قلبا سليما وأن يهدينا سواء السبيل. أكمل يا وأم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه من بعد ما تبين لهم الحق، يعني جل ثناؤه بقوله من بعد ما تبين لهم الحق أي من بعد ما تبين لهؤلاء الكثير من أهل الكتاب الذين يودون أنهم يردونكم كفارا من بعد إيمانكم الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند ربه والملة التي دعا إليها فأضاء لهم أن ذلك الحق الذي لا يمترون فيه. كما حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة. لاحظوا هنا من بعد ما تبين لهم الحق، تأكيد لما نتكلم فيه يا شباب، يعني أنهم كانوا عالمين ليبين الله تبارك وتعالى أن المشكلة معهم ليست في معرفة الحق، لا، تبين لهم الحق، يعني هم كانوا على معرفة وتبين لهم الحق ومع ذلك تركوا اتباع الحق كبرا وحسدا. وهذا هو أكبر مرض يمكن أن يقع فيه الإنسان، إن هو يتبين له الحق لذلك يعظم عقابه عند الله. لو أنت تتبعت من ذكرهم الله بأنهم تبين لهم الحق ومع ذلك كفروا، لابد أن ترى العذاب مضاعفا، كما قال الله سبحانه وتعالى في المائدة: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. وكما قال في سورة الأنعام لما أقسم الكفار إن جاءتهم آية لا يؤمنون بها، قال الله سبحانه وتعالى للصحابة: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. لماذا يعني؟ لماذا هذه العقوبة أننا نقلب أفئدتهم وأبصارهم؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. فكل من تبين له الحق فأعرض عنه فإنه من جملة العقوبات التي قد يبتلى بها أن يعمى عن الحق. قال الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وبعدين: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، كل آية لا يؤمنوا بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. تصور إنسان مثلا بيسوق سيارة وأمامه طريق ممهد وطريق آخر على جبل، يعني سيسقط منه، فيعمى هو عن الطريق المعبد السوي المستقيم ويختار بنفسه طريق الهاوية. هذا بالضبط ما يقع فيه الإنسان إذا خالف الحق متعمدا. شوف، من بعد ما تبين لهم الحق. فلذلك شباب ادعوا الله كثيرا أن يهدينا وأن يسددنا وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. تفضل. حدث بشر بن معاذ وساق بإسناده عن قتادة قال في قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم الحق، قال من بعد ما تبين لهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام دين الله. وحدثني المثنى ساق بإسناده عن الربيع قال يقول تبين لهم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وحدثت عن عمار بإسناده عن الربيع مثله، وزاد فيه فكفروا به حسدا وبغيا إذ كان من غيرهم. وحدثني موسى بإسناده عن السدي قال فإن الحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وتبين لهم أنه هو الرسول. وحدثني يونس بإسناده عن ابن زيد قال قد تبين لهم أنه رسول الله. قال أبو جعفر فدل بقوله ذلك أن كفر الذين قص قصتهم في هذه الآية بالله وبرسوله عناد وعلى علم منهم ومعرفة بأنهم على الله مفترون. كما حدثنا أبو كريب بإسناده عن ابن عباس من بعد ما تبين لهم الحق قال يقول الله تعالى ذكره من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا منه شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحد فعيرهم الله ولامهم ووبخهم أشد الملامة. الشيخ حسين أستاذن 10 دقائق فقط. ماشي، تقرأ يا عاصم؟ احنا وصلنا معاك عاصم الكتاب ولا بتقرأ من ايه؟ معانا عاصم؟ سامعني كده؟ نعم سامعك، اتفضل. وبإسنادي عن أبي روك عن الضحاك عن ابن عباس من بعد ما تبين لهم الحق يقول الله تعالى ذكره من بعد ما أضاء لهم الحق لم يجهلوا به شيئا، ولكن الحسد حملهم على الجحد فعيرهم الله ولامهم ووبخهم أشد الملامة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، يعني جل ثناؤه بقوله فاعفوا فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة وخطأ في رأي أشاروا به عليكم في دينكم إرادة صدكم عنه ومحاولة ارتدادكم من بعد إيمانكم وعما سلف منهم من قيلهم لنبيكم صلى الله عليه وسلم واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، واصفحوا عما كان منهم من جهل في ذلك حتى يأتي الله بأمره فيحدث لكم من أمره فيهم ما يشاء ويقضي فيهم بما يريد. فقضى فيهم بعد ذلك تعالى ذكره وأتى بأمره فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين به قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنسخ العفو جل ثناؤه عنهم والصفح بفرض قتالهم على المؤمنين حتى تصير كلمتهم وكلمة المؤمنين واحدة أو يؤدوا الجزية عن يد صغارا. كما حدثني بإسناده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله فاعفوا واصفحوا قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، نسخ ذلك قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبإسناده عن قتادة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره فأتى الله بأمره فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فقرأ حتى بلغ وهم صاغرون أي صغارا ونقمة لهم. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وبإسناده عن الربيع قوله فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره قال اعفوا عن أهل الكتاب حتى يحدث الله أمرا، فأحدث الله بعد فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. وبإسناده عن معمر عن قتادة في قوله فاعفوا واصفحوا قال نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وبإسناده عن السدي قال هذا منسوخ نسخه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله وهم صاغرون. طبعا عدد من أهل العلم يذكر أن مثل هذه الآيات التي فيها الأمر بالصفح والعفو نسخت بقول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أو مثلا اقتلوا المشركين ونحو ذلك. وعدد من أهل العلم لا يرى ذلك ويرى أن هذه الآية محكمة باقية بحسب الظرف الذي يعيشه المؤمنون أو المؤمن، فإذا كان في حالة استضعاف فإنه يستدعي الآيات الآمرة بالعفو والصفح، وإذا كان في حالة قوة يستدعي الآيات الآمرة بالقتال أو المناجزة أو نحو ذلك. وهذا هو الأقرب والله أعلم، لأن كلمة النسخ كلمة النسخ يعني عند المتأخرين يراد بها استبدال حكم بحكم، يعني أن يتغير أن يزول الحكم الأول، وهذا ليس متحققا هنا، والحكم الأول باق في حالة الاستضعاف إذا كان الإنسان مستضعفا أو كانت يعني جماعة من المسلمين مستضعفين فإنهم يعني يستدعون الآيات الآمرة بالعفو والصفح، فيكون كلا الآيتين محكم ولكن في بابه، وهذا هو الأقرب. والطبري نفسه سيشير إلى ذلك كثيرا بعد ذلك إن شاء الله. تفضل بعد عاصم، مثلا عاصم يقرأ 10 صفحات وبعد كده معنا الأستاذ عمر عبد الهادي ابن عبد الهادي إن شاء الله، بعد عاصم على طول يقرأ إن شاء الله. تفضل عاصم. القول في تأويل قوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى على معنى القدير وأنه القوي، فمعنى الآية وها هنا الآية ها هنا إن الله على كل ما يشاء ويريد بالذين وصفت لكم أمرهم من أهل الكتاب وغيرهم قدير، إن شاء الانتقام منهم بعنادهم ربهم، وإن شاء هدايتهم لما هداهم له من الإيمان، لا يتعذر عليه شيء أراده ولا يمتنع عليه أمر شاء قضاءه، لأن له الخلق والأمر. القول في تأويل قوله طبعا بلا تناوي في بيان الطبري عليه رحمة الله معنى الآية هنا فيه رد ضمني على كلام عدد من المتكلمين أنهم زعموا أن كلمة إن الله على كل شيء قدير معناها أنه على ما يشاء قدير، يعني أن الله قدرته فقط على ما شاءه وقدره، يعني وأما ما لم يشأه الله فلا يلزم أن يكون عليه قادر، وهذا قول باطل، فإن الله تبارك وتعالى قادر حتى على ما لم يشأه، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن على ذهاب به لقادرون. وأيضا قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة، والله سبحانه وتعالى لم يقدر بعض ذلك، ومع ذلك هو قادر عليه، بلا قادرين على أن نسوي بنانه، والله سبحانه وتعالى لم يسوي بنان الإنسان، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. أيضا فيه رد على من زعم أن كلمة أن قول الله إن الله على كل شيء قدير عموم دخله التخصيص، وهذا قول المعتزلة، أن الله ليس قادرا على فعل العبد، يعني هم حتى يحملوا العبد مسؤولية العبادة وقعوا في هذا الضلال، هم قالوا إن الله إن كلمة إن الله على كل شيء قدير هذا عموم دخله التخصيص لأنه ليس قادرا على فعل العبد، وهذا من أبين الضلال، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وأنا وجدت عدد من الخطباء، يعني لاحظت يعني لما كنت بحضر خطب الجمعة في عدد من البلدان أجد يقول إن الله على ما يشاء قادر، طيب ما هذا المعنى صحيح بلا شك، وفي بعض الأحاديث قال الله إني على ما أشاء قادر، لكن هل هذا هم يقصدون منه إثبات أن الله على ما يشاء قادر، أم أرادوا ضمن النفي قدرته على ما لم يشاء؟ الأفضل أن نبقي الأصل كما هو، فالأصل المحكم المتكرر في كتاب الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، فلماذا نغيرها نقول إن الله على ما يشاء قادر؟ هو معناها صحيح لكنه نقص، فلماذا نأتي بجملة مشكلة وعندنا الجملة المحكمة؟ طيب اتفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. قال أبو جعفر: قد دللنا فيما مضى قبله على معنى إقامة الصلاة وأنها أداؤها بحدودها وفروضها، وعلى تأويل الصلاة وما أصلها، وعلى معنى إيتاء الزكاة وأنه إعطاؤها بطيب نفس مؤتيها على ما فرضت ووجبت، وعلى معنى الزكاة واختلاف المختلفين فيها والشواهد الدالة على صحة القول الذي اخترنا في ذلك بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. وأما قوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فإنه يعني جل ثناؤه بذلك: ومهما تعملوا من عمل صالح في أيام حياتكم فتقدموه قبل وفاتكم ذخرا لأنفسكم في معاداتكم في معاديكم تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة فيجازيكم به، والخير هو العمل الذي يرضاه الله، وإنما قال تجدوه والمعنى تجد ثوابه، كما حدثت عن عمار بن الحسن وبإسناد عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قوله تجدوه يعني تجد ثوابه عند الله. قال أبو جعفر: لاستغناء سامع ذلك بدليل ظاهره على معنى المراد منه، كما قال عمر بن لجأ ابن لجأ ابن لجأ: وسبحت المدينة لا تلمها رأت قمرا بسوقهم نهارا، وإنما أراد وسبح أهل المدينة، وإنما أمرهم جل ثناؤه في هذا الموضع بما أمرهم به من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتقديم الخيرات لأنفسهم ليتطهروا بذلك من الخطأ الذي سلف منهم في استنصاحهم اليهود وركون ما كان ركن منهم إليهم وجفاء من كان جفا منهم في خطابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله راعنا، إذ كانت إقامة الصلوات كفارة للذنوب وإيتاء الزكاة تطهيرا للنفوس والأبدان من أدناس الآثام، وفي تقديم الخيرات إدراك الفوز برضوان الله. القول في تأويل قوله جل وعز: إن الله بما تعملون بصير، وهذا خبر من الله جل ثناؤه الذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين أنهم مهما فعلوا من خير أو شر سرا وعلانية فهو به بصير لا يخفى عليه منه شيء، فيجزيهم بالإحسان جزاءه وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج الخبر فإن فيه وعدا ووعيدا وأمرا وزجرا وذلك انه اعلم القوم باعلم القوم انه بصير بجميع اعمالهم ليجدوا في طاعته اذ كان ليجدوا في طاعته اذ كان ذلك مذكورا له عندهم لهم عنده حتى يثيبهم عليه اذ كان ذلك مذكورا لهم عنده حتى يثيبهم عليه كما قال جل ثناؤه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وليحذروا معصيته اذ كان مطلعا على راكبها بما تقدمه اليه بما تقدمه اليه فيها بالوعيد عليها وما اوعد عليه ربنا جل ثناؤه فمنهي عنه وما وعد عليه فمامور به. واما قوله بصير او ما قوله بصير فانه مبصر صرف الى بصير كما صرف مبدع الى بديع ومؤلم الى اليم. ثواني يا عصر، في قول الله تبارك وتعالى بعدما بين ما في صدور اليهود او اهل الكتاب بشكل عام، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم، وكذلك بين الله سبحانه وتعالى ما في صدور المشركين تجاه المؤمنين، وكذلك ما في صدور المنافقين. يأمر الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يلتزموا كتاب الله ويلتزموا الإيمان، وهذا من أحسن ما يكون، لأن المؤمن قد يجزع مما يفعله به الكفار والمنافقون، وقد لا يصبر. يمكن أن يكون الإنسان على الحق لكنه ليس على الصبر، ليس عنده صبر. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول لم أعلمكم بمكر هؤلاء وكيدهم لتضعفوا عن العبادة أو لتشكوا فيما أنتم عليه، لا، بل ابقوا على هذا الإيمان والهدى. بل إن المؤمن شباب ينبغي أن يقوى عزمه ويعظم صبره حينما يرى المجرمين من الكفار والمنافقين. والله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وعموما يا شباب، الإنسان المؤمن فتنته في رأيي من أعظم الفتن التي يتعرض لها المؤمن والعالم بشكل خاص أو العامل لدين الإسلام كثرة ما يرى من مظاهر الكفر. لذلك الله سبحانه وتعالى قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فالله سبحانه وتعالى هنا أمر المؤمنين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني ابقوا كما أنتم على الإيمان، الإيمان وإخلاص الدين لله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لا يصدنكم كفر هؤلاء ولا يصدنكم حسد هؤلاء. لأن شوف الآية الأولى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فالله سبحانه وتعالى يقول لا، بل ابقوا على الإيمان. هم يريدون ردتهم، فالله سبحانه وتعالى يثبتهم على الإيمان والعمل الصالح، ثم رغبهم فقال وما تقدموا لأنفسكم لتعلم أن ثباتك على الدين أنت أول من ينتفع به. الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وقال موسى، وهذا من أبلغ الآيات في هذا المعنى، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فهذه من الآيات التي أرى أنها وصية للمسلم الصادق أن يبقى على دينه مستمسكا وأن يبقى على العمل الصالح ولا يصده عن ذلك أو ولا يصده عن ذلك، ينفع أن احنا نسقها مساق الخبر أو النهي، لا يصده عن ذلك كيد الكائدين أو تقلب الذين كفروا في البلاد أو حسد الحاسدين، بل هذا أبلغ في العمل الصالح. والمؤمن عند نزول الشدائد يحتاج إلى العمل الصالح، لا يحتاج إلى ترك العمل الصالح. فهذه الآية يعني أود أنك أنت تجعلها في قلبك، أن المؤمن من أعظم ما يواجه به كيد الكائدين وأفعال المجرمين أن يبقى على عمله الصالح، بل أن يزداد منه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. طيب أكمل القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم، يعني جل ثناؤه بقوله وقالوا وقالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة. فإن قال قائل وكيف جمع اليهود والنصارى في هذا الخبر مع اختلاف مقالة الفريقين، واليهود تدفع النصارى على أن يكون لها في ثواب الله نصيب والنصارى تدفع اليهود على مثل ذلك، قيل إن معنى ذلك بخلاف الذي ذهبت إليه، وإنما عنا به وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى، ولكن معنى الكلام لما كان مفهوما عند المخاطبين به معناه، جمع الفريقان في الخبر عنهما فقيل وقالوا لن يدخل الجنة، وبإسناده عن السدي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الآية قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. وأما قوله من كان هودا، فإن في الهود قولين، أحدهما أن يكون جمع هائد، كما عوط جمع عائط، وعوذ جمع عائد، وحول جمع حائل، فيكون جمعا للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، والهائد التائب الراجع إلى الحق. والآخر أن يكون مصدرا أدى إلى عن الجميع، كما يقال رجل صوم وقوم صوم، ورجل فطر وقوم فطر، ونسوة فطر. وقد قيل إن قوله إلا من كان هودا إنما هو إلا من كان يهوديا، ولكنه حذفت الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية، وقيل إنه في قراءة أبي إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. وقد بينا أستاذ فيما عاصم، مضى. عفوا منك أستاذ عاصم، شيخنا تفضل. هذا القول الفراء، إن وقد قيل إن قوله إلا من كان هودا إنما هو إلا من كان يهوديا وحذفت التاء الزائدة، هذا قول الفراء. أضاف حذفت الفراء الياء، أيضا، نعم حذفت وأضاف الياء، الفراء، تقصد نعم حذفت حذفت الياء. الياء، نعم. نعم ولكنه حذفت الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية. الفراء أضاف قال إنه في قراءة أبي وابن مسعود. نعم، بارك الله فيك، أحسنت. تفضل أكمل عاطف. وقد بينا فيما مضى معنى النصارى ولما سميت بذلك وجمعت كذلك بما أغنى عن إعادته. وأما قوله تلك أمانيهم، فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن قوله عن قول الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أنه أماني منهم يتمنونها على الله بغير حق ولا حجة ولا برهان ولا يقين علم بصحة ما يدعون، ولكن بالدعاء الأباطيل وأماني النفوس الكاذبة. وبإسناده عن قتادة تلك أمانيهم، أماني يتمنونها على الله كاذبة. وبإسناده عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع تلك أمانيهم، قال أماني تمنوا على الله بغير الحق فيها عاصم، ويهود. أماني اللي هي الفائتة دي، لا ليست منونة، يعني في أظن أنت ذكرتها أكثر من مرة منونة، لا هي أماني يتمنونها على الله كاذبة وليست أماني. ماشي، تفضل أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وهذا أمر من الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم بدعاء الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، إلى أمر عدل بين جميع الفرق مسلميها ويهوديها ونصاراها ويهودها ونصاراها، وهو إقامة الحجة على دعواهم التي ادعوا من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى. يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد قل للزاعمين ان الجنه لا يدخلها الا من كان هودا او نصارى دون غيرهم من سائر البشر، هاتوا حجتكم على ما تزعمون من ذلك فنسلم لكم دعواكم ان كنتم في دعواكم من ان الجنه لا يدخلها الا من كان هودا او نصارى محقين. والبرهان هو البيان والحجه والبينه. وباسناده عن قتاده هاتوا برهانكم، يقول هاتوا بينتكم. وبإسناده عن السدي هاتوا برهانكم، هاتوا حجتكم. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد قال حجتكم. وبإسناده عن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع أي حجتكم. وهذا الكلام وإن كان ظاهره ظاهر دعاء للقائلين لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى إلى إحضار حجة على دعواهم ما ادعوا من ذلك، فإنه بمعنى تكذيب من الله لهم في دعواهم وقيلهم، لأنهم لم يكونوا قادرين على إحضار برهان على دعواهم تلك أبدا. يريد الطبري رحمه الله ان يقول ان قول الله تبارك وتعالى قل هاتوا برهانكم ليس معناه انهم عندهم برهان ويامرهم الله باحضاره او بالمجيء به، لا، وانما هو بيان من الله تبارك وتعالى انهم لا برهان لهم، كما قال الله تبارك وتعالى فان كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا وان كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله. نفس الشيء، ان هذا الامر يعني هو للانكار. وطبعا هذه من أبلغ الآيات في بيان أن القرآن يأمرنا ألا نقبل دعوة إلا بحجة وبينة. طيب، نخلي الأستاذ عمر يقرأ، ولكن قبل أن يقرأ الأستاذ عمر أنبه أن بعض الأخوات يعني اقترحنا أن يكون لهن مجموعة خاصة يتدارسن فيها ويحصل بينهن من المناقشات، وهذا في رأيي ممتاز جدا. وبعض الطالبات أرسلت رابطا إن شاء الله نضعه على المجموعة ويكون خاصا فقط بوحدة النساء معنا في المجموعة، يكون في سواء واجبات مكتوبة أو يكون بينهن لقاء مسموع خاص بهن فقط، يعني لا يدخل، يعني لا يدخله أحد منا، وإنما يكون خاصا بهم. أما الأمور المكتوبة يضعنها على المجموعة، لا إشكال في ذلك. ماشي، تفضل تفضل أستاذ عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد السلام لله، ورحمة الله وبركاته. بارك الله الحمد فيك. لله الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال أبو جعفر رحمه الله: وقد أبان قوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، على أن الذي ذكر من الكلام بمعنى تكذيب اليهود والنصارى في دعواهم ما ذكره الله عنهم. وانت بتقرأ من كتاب ولا من الهاتف؟ من الهاتف شيخ. طيب حاول تركز في حاجتين، انك تسرع شوية في القراءة، والامر الثاني انك انت تحاول قدر الامكان تضبط التشكيل. تفضل يا استاذ عمر. وأما تأويل قوله هاتوا برهانكم فإنه أحضر وأوتوا به. لا لا، فإنه احضروا واتوا، يعني فإن احضروا واتوا، يعني هاتوا برهانكم، كلمة هاتوا معناها احضروا واتوا. فإنه أحضر و به القول في تأويله قوله جل ثناؤه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني بقوله جل ثناؤه: بلى من أسلم ليس الأمر كما قال الزاعمون ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولكن من أسلم وجهه لله وهو محسن فهو الذي يدخلها وينعم فيها، كما حدثني موسى بسنده عن السدي قال أخبرهم من يدخل الجنة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله الآية. وقد بينا معنى بلى فيما مضى قبل. وأما قوله من أسلم وجهه فإنه يعني بإسلام الوجه بما ب ب فإنه يعني بإسلام ال بإسلام الوجه التذلل لطاعته والإذعان لأمره، وأصل الإسلام الاستسلام، لأنه من استسلمت له لأنه من يعني الإسلام من استسلمت له، مش لأنه من لأنه من استسلمت له، لا، لأنه من، وفي نقطة استسلمت له، وهو الخضوع لأمره. تفضل. استسلمت له وهو الخضوع لأمره. وإنما سمي المسلم مسلماً لخضوع جوارحه لطاعة ربه، كما حدثنا المثنى بسنده عن أبيه عن الربيع قوله: بلى من أسلم وجهه لله يقول أخلص لله، وكما قال زيد بن عمر بن نفيل: وأسلمت وجهي لمن أسلمت له مزنا تحمل عذبا زللا. لا، ذلالة ذلالة، يعني حتى البيت مشهور يعني طيب تفضل أكمل. يعني بذلك استسلمت، يعني بذلك استسلمت لطاعة من استسلم لطاعة المزن وانقدت له. وخص الله جل ثناؤه بالخبر عن من أخبر عنه بقوله: بلى من أسلم وجهه لله بإسلام وجهه له دون سائر جوارحه، لأن أكرم أعضاء بني آدم وجوارحه وجهه، وهو أعظمه عليه حرمة وحقا. فإذا خضع لشيء وجهه للذي هو أكرم جزء جسده عليه، فغيره من أجزاء جسده أحرى أن يكون قد خضع له. ولذلك تذكر العرب في منطقها الخبر عن الشيء فتضيفه إلى وجهه، وهي تعني بذلك نفس الشيء نفس وهي تعني بذلك نفس الشيء عينه، كقول الأعشاء: وأول الحكم على وجهه ليس كقضائي بالهوى الجائر، يعني بقوله على وجهه كما لا هو لا، اقرأ البيت مرة أخرى. وأول الحكم على وجهه ليس قضاء أؤول أؤول أؤول الحكم أنا عندي شيخ بالواو شيخ. عندك وأؤول، عندك واو قبل كلمة أؤول. نعم، قبل الواو، قبل الألف في واو مثبت يا شيخ. يعني نسخة الايه، نسخة الطبري اللي هي في كتاب دار عالم الكتب. نعم انت عندك في نسخة اللي هي وأول. نعم لا، هي النسخة اللي عندنا وأول الحكم على وجهه ليس قضائي بالهوى الجائري. طيب ماشي، أكمل. يعني بقوله على وجهه، يعني بقوله على وجهه، على ما هو به من صحته وصوابه، وكما قال ذو رمة فطا وقال كما قال ذو الرمة فطاوعت همي وانجلى وجهه بزال من الأمر، لم يترك خلاجا يزيلها، لم يترك خجالا يزيلها، يريد وانجلى البازل من الأمر فتبين وما أشبه ذلك. إذا كان حسن كل شيء وقبحه في وجهه، فكان وصفه من الشيء وجهه بما تصفه به إبانة عن عين الشيء ونفسه. فكذلك معنى قوله جل ثناؤه: بلى من أسلم وجهه لله، إنما يعني بلى من أسلم بدنه فخضع له بالطاعة جسده، وهو محسن في إسلامه له جسده، فله أجره عند ربه. فاكتفى بذكر الوجه من ذكر جسده لدلالة الكلام على المعنى الذي أريد بذكر الوجه. وأما قوله وهو محسن، فإنه يعني به في حال إحسانه. وتأويل الكلام: بلى من أخلص طاعته وعبادته لله محسنا فعليه ذلك. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني بقوله جل ثناؤه: فله أجره عند ربه، فللمسلم وجهه لله محسنا جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في فللمسلم وجهه لله محسنا جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه. جزاؤه وثوابه على إسلامه وطاعته ربه عند الله في معاده. ويعني بقوله: ولا خوف عليهم ولا خوف على المسلمين وجوههم لله وهم محسنون، المخلصون لله، المخلصين لله الدين في الآخرة من عقابه وعذابه وعذاب جحيمه ومما قدموا عليه من أعمالهم. ويعني بقوله: ولا هم بارك الله علي فيك. ولا خلينا نقف هنا يا عمر بعد إذنك، عشان عندنا عمر آخر، صديقك عمر الآخر يريد أن يقرأ. أحسن الله إليك يا عمر، تفضل يا عمر. عمر الآخر، ويعني بقوله: ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم في الدنيا، ولا أن يمنعوا ما قدموا عليه من نعيم ما أعد الله لأهل طاعته. وإنما قال جل ثناؤه: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقد قال قبله: فله أجره عند ربه، لأن من التي في قوله: بلى من أسلم وجهه لله في لفظ واحد ومعنى جمع. فالتوحيد في قوله: فله أجره اللفظ، والجميع في قوله: ولا خوف عليهم للمعنى. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. ذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل الكتابين تنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك بعضهم لبعض. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد بسنده عن ابن عباس قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتهم أحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شيء. وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل. فقال رجل من أهل النجران من النصارى: يعني حاول انت بتقرأ يا عمر، ودي فايدة مهمة يا شباب، انك انت كطالب علم تريد ان تتصور ما هي المهارات التي تحتاجها وماذا عندك منها وماذا ينقصك. يعني انا حاول اضرب لكم مثل، انا لما كنت بتعلم في بداية يعني طلب للعلم، حاولت ان اكتب ما هي الامور التي احتاجها في المهارات، لا اتكلم عن المعلومات هنا، المهارات. فوجدت اني احتاج ان اتعلم كيف اقرأ، يعني اضبط القراءة، والأمر الثاني أن أفهم، وثالثا أن ألخص الكلام وأن أصنفه الفرق بين تصوير المسألة والأقوال في المسألة وحجة كل قول، وما هو قول المصنف وما وكيف أجاب عن الإشكالات، مهارة التصنيف، أيضا مهارة البيان، إن أنا إذا كان في قلبي معنى كيف أبين هذا المعنى، كذلك مهارة المناقشة ومهارة الكتابة، إن أنا أكتب مثلا، ممكن أكتب منشورا أو أكتب شيئا في نفسي، أنا مثلا عندي فكرة معينة وهي مثلا نعتبر أنا عايز أتكلم عن الهمة في طلب العلم أو العزم، كيف أكتب عن هذا الأمر، فهذه أيضا مهارة. يبقى أنت كطالب علم تحتاج أن تتصور ما هي المهارات وماذا عندك منها وماذا ينقصك. طالب العلم الذكي بقى يا شباب الموفق هو الذي يركز على جوانب النقص فيه ويحاول أن يعني يعطيها من الأهمية أكثر من الجوانب التي يحسن فيها. مثلا أنت تعرف أن أنت تحسن القراءة، خلاص في عدد من الطلاب فعلا هو يحسن القراءة ويقرأ بطلاقة، فهذا يعني لكنه ربما لا يحسن الكتابة، إن هو لا يحسن أن يكتب ما في صدره، إن هو يقرأ إنما يقرأ الكلام المكتوب، يبقى لابد أن تهتم بجوانب النقص فيك أكثر. فلذلك نصيحتي لكم جميعا سواء في مجموعة النساء الخاصة أو في مجموعة الرجال، إنك أنت تتدرب على القراءة، يكون عندكم حلقات للقراءة تجتمعون فيها مثلا على قراءة صحيح البخاري، لأن الكتاب يكون مشكولا، وقراءة مثلا صحيح مسلم أو قراءة مسند أحمد، وكل واحد منكم يكون عنده مثلا 5 أحاديث يتدرب على قراءتها شيئا فشيئا، لأن اللسان يا شباب بيتعود، اللسان على فكرة لسانك على ما تعوده ومعدتك أيضا على ما تعوده، في إنسان عود معدته على نوع من الأكل فخلاص يبقى تعودت على العين، كذلك في إنسان عود عينه على غض البصر، وإنسان عود عينه على إطلاق البصر، فلا بد أن تعلم أن كل جارحة فيك تتعود أو تتكيف مع يومك. مثلا إنسان عود جسده على العمل والجد والنشاط والحركة وقلة النوم، عود نفسه أنه لا يخرج من دورة المياه إلا متوضئا، وإذا أحدث يتوضأ. لابد أن تفهم أن كل شيء يعني نفسك على ما تعودها وأعضاء جسمك على ما تعوده، من ذلك اللسان، اللسان على ما تعوده، إذا اعتاد لسانك على أن يقرأ وأن ينظر، عينك أولا تنظر إلى الكلام ثم لسانك ينطق، شيئا فشيئا ستقرأ بطلاقة إن شاء الله. لماذا أنا أنبه عليكم بهذا التنبيه من بداية الطريق؟ لأني أعلم طلاب علم يمكن أن يكون يعني له في طلب العلم أكثر من 30 عاما ومع ذلك لا يستطيع أن يقرأ صفحة واحدة، 30 عام وهو يدرس ويقرأ في الكتب، يعني يقرأ في نفسه، أما إذا أراد أن يقرأ بالفصحى أو يتكلم بالفصحى لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لم يدرب نفسه على هذا. يبقى فهموا هذه الفكرة يا شباب، إيه لا إيه المشكلة أنك تخطئ؟ كلنا بنخطئ يعني إلى الآن، يعني أخطئ كثيرا وأنا أقرأ بس أحاول. في فرق بين إنسان يجاهد نفسه وبين إنسان مطنش، فإياك أنك أنت تطنش مهارة من المهارات، تلاقي نفسك عمال تزداد معلومات لكن لا تحسن البيان، ما تعرفش تتكلم جملة واحدة، تبقى دي مشكلة. فهمنا؟ فأنتوا حاولوا يا شباب تهتموا بهذا الأمر. تفضل يا عمر. طبعا انا مش بقول لك كده برهبك يا عمر عشان انت داخل القراءه فتخاف، بالعكس ده انا بشجعك انك تقرا وتخطئ عادي، ليس مشكله. المشكله عندي في شيء واحد يا شباب، الا تحاول. يعني اذا انت كنت بتحاول وتجتهد فانت بحمد الله ناجح، انما الانسان اللي بيخاف لازم تفهم ان فاتوره المحاوله اقل ضررا من فاتوره الاعراض والهروب. في انسان يهرب من المسؤوليه، مثلا الناس يطلبوه في خطبة الجمعة أو يطلبوه يصلي بهم صلاة مثلا تهجد فيهرب ويفكر أنه كده شاطر، من هو كده يعني ذكي، لا بالعكس. ادخل بنفسك في هذه الأمور واجتهد في تحصيلها. يبقى أنا عندي هنا أذم نوعين، النوع الأول الذي يهرب من المسؤولية وهو أهل لها خشية يعني أو يعني طلبا للكسل والقعود، والنوع الثاني من يدخل في أمر وليس أهلا له. طب أمال إيه الحل؟ الحل إن أنا أعد للأمر الذي أطلبه. أنا مثلا أريد أن أصلي بالناس التهجد أو قيام الليل في رمضان القادم، يبقى من الآن أجلس مع مصحفي وأراجع وأتقن، حتى لو أخطأت بعد ذلك في الصلاة مش مشكلة، انما ان انا اهرب من المسؤوليه او ان انا اصلي بالناس وانا مش مراجع ومش مثبت، يبقى دول النوعين الغلط. يبقى يا شباب القي بنفسك في معالي الامور، واعلم ان كل امر تخشاه من الاقدام على ما يعني عندك من الخير هو اقل بكثير من ضريبه الهروب. لان نفسك اذا تعودت الهروب من المسؤوليه فلن تعينك على أي شيء. حتى مسؤولية الأبناء، في إنسان يهرب من أبنائه ويروح يشتغل في بلد ويبعت لمراته فلوس، تمام؟ حتى لو جه زيارة يخرجهم شوية ويجيب لهم آيباد وشوية شوكولاتة يضحك عليهم بيها ويهرب من المسؤولية. أو امرأة مثلا يكون حولها مجموعة نساء بتعلمهم، بس بعض النساء بقى بتحسدها أو بتتكلم في حقها يعني بكلام سيء فتترك هذا العمل. طالب علم مثلا كتب بعض المنشورات وبعض الناس يعني شتموا او انتقصوا فيترك، يقول لك يا عم انا مالي، ما يخبطوا دماغهم في الحيطه. الهروب من المسؤوليه ضعف في الشخصيه. لذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا اذا عزمت فتوكل على الله. دي النصيحه الاولى. طب النصيحه الثانيه، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فالله من جهه يدعوك للعمل بما عندك من الخير، ومن جهه اخرى يدعوك للصبر على هذا العمل. كثير من الناس كان على أعمال صالحة لكنه لمحنة قابلته في وسط الطريق ترك هذا العمل الكبير. والله سبحانه وتعالى قال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فلابد أن تعلم أن من كان على الحق يجب أن يكون على الصبر. ومن جملة هذا الصبر إنك أنت تصبر على ضريبة ما اخترته، لأن الاختيار له ضريبة. انت لما تختار مثلا انك انت تعلم الناس، هذا يحتاج انك تحضر وتجتهد وتنمي نفسك وتطور نفسك. انا اعرف طلاب علم اول ما بدأوا في الدروس تركوا القراءة، وهذا شباب والله يعني هذا اتعجب منه. يعني انا ان كنت اعطيكم درسا 4 ساعات فانا اذاكر امامه 8 ساعات، هذا اقل شيء، لان لازم اتعلم انا واكون نفسي. لان ما لا اعلمه من العلم أعظم ألف ألف ألف ألف ألف مرة من شوية المعلومات اللي عندي، فأنا بالتالي محتاج أتعلم، تمام؟ فالتعليم هذا ميثاق. أنا ما أشوف الكتب اللي لسه ما خلصتهاش أو المهارات اللي أحاول أكملها في نفسي. يبقى إذا يا شباب الذي أدعوك إليه باختصار أن تلقي بنفسك في معالي الأمور، ثانيا أن تصبر على ضريبة ذلك. طب إيه عكس ذلك؟ عكسه إنك تهرب من المسؤولية أو إنك أنت تدخل في أمر وأنت لا تعد له. اتفضل يا عمر. شيخنا ندخل مداخل شيخنا لو سمحت. اتفضل يا عمر. شكرا لك يا شيخنا، جزاك الله عنا خير الجزاء. بالنسبة لي أنا أول مرة أقرأ، صحيح يا شيخ، صحيح أنا أول مرة أقرأ، وأنا في الآن في المستوى الخامس، أول صفحتين أقرأ هذه الصفحتين يا شيخ اللي قرأت، فجزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا وبارك الله فيك. جميل جميل يا عمر. إحنا نريد هذا، إنك أنت تدخل في التجربة. التجربة يا شباب هي اللي انت بتكتشف بها نفسك. وانا يعجبني جدا بيت المتنبي، وهذا البيت يعني بصراحة قد ابدع فيه، لما قال لما هو بي بي بي لما كان بيكلم احد الملوك او الامراء، فيعني يريد ان يقول للملك جربني، فقال له: فان كنت في شك من السيف فابله، فاما تنفيه واما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. وحتى هو نفسه بيقول له في البيت الأول: كن في اصطناعي محسنا كمجرب يبن لك تقريب الجواد وشده. يعني لما بتدرب الجواد بتاعك قبل أن تدخل في المعركة، لا بتتدرب على التقريب والشد، تعرف أن الجواد يجري معاك أو يقف أو يروح هنا وهنا، فهو بيقول له جربني. نفس الشيء يا شباب، جرب نفسك، جرب نفسك. ما المشكلة إنك تخطأ؟ أنا عايز أفهم. أنا كنت في أي درس أحضر فيه يا شباب لازم أكلم الشيخ وأستفهم منه وأسأله أول ما الشيخ يقول فيه إشكال من يجيب كنت برفع إيدي على طول عشان أتعلم. ما أنا أتعلم إزاي؟ وكنت بغلط كتير جدا، وممكن أجيب أجوبة تضحك، بس مرة في مرة بدأ الخطأ يقل. ممكن أكون فاهم لكن لا أحسن التعبير فأتعلم حسن التعبير، ممكن أبدل لفظ بلفظ، وهكذا مرة في مرة. لازم تجرب، لازم ادخل، ارمي نفسك في معالي الأمور. لا ترضى لنفسك بالدون، نفسك عند الله غالية، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ولن ينهض بنفسك إلا نفسك. ما فيش حد تاني فضيلك، استعن بالله انت وكون نفسك. فكل المهارات اللي انا اكلمكم عليها دي يا شباب هي حجر في بناء طالب العلم. طالب العلم هذا صرح كل مرة بيكون في نفسه حجرا، فأنت محتاج أصلا تكون محتاج أن تعرف ما هي أحجار بنائك أصلا، لأن ممكن واحد ما يكونش فاهم كده. في طالب علم مثلا ما يفهمش، ما يقول لك يا عم إيه موطأ مالك ده، ما يفهموش. فأنت لما تعرف إن جزء في تكوين طالب العلم أساسي أن يكون على عناية بكتب السنن والآثار، فهيبقى ده خلاص هيوجهك إنك تقرأ فيها وتدرسها. لكن في واحد أصلا مش فاهم كده، طيب جزء أساسي من تكوينك إنك أنت تكون متقن لكتاب الله قراءة وضبطا وحفظا، هذا جزء أساسي من تكوينك كطالب علم. جزء أساسي أيضا أن تكون قويا في علوم الحديث، هذا مهم جدا. من تعلم الحديث قويت حجته. جزء أساسي في تكوينك أن تكون تحسن القراءة والفهم وتلخيص الكلام، كل هذا شباب أساسي. الحوار، المناقشة، يبقى أنت قيد هذه الأمور. وأنا جمعت كل هذه المهارات في الدرس اللي هو تحت عنوان، ده كان يعتبر أول درس لطلاب معهد آفاق في معهد أخي دكتور سلطان العميري، اسمه معهد آفاق للبناء العقدي. فكنت أول محاضرة أعطيتها لهم، وكانت فكرتها إني وجدت عدد من الطلاب لا يتصور أصلاً معوقات طلب العلم، أو لا يتصور المهارات. من جملة الدرس كان بعنوان معوقات النبوغ في طلب العلم. من أخص هذه المعوقات إنه غير متصور للمهارات التي يحتاجها. عارفين لما في شخص مثلا يروح يريد أن يبني بيتا، تمام، فهو راح في صحراء فقال أنا قبل أن أذهب إلى أبني البيت أذهب إلى سوق البناء وأشتري مواد البناء. لأنه غير متصور للبناء الذي يريد أن يبنيه، اللي بيحصل بعد ما بيوصل للصحراء بيتذكر إن هو مثلا نسي الحديد، أو نسي مثلا الأدوات التي يستعملها. هو مثلا مفكر فقط في الإيه، في الطوب والزلط والأسمنت والرملة مثلا، أنا أجيبهالكم بالبلدي. فهو مش متصور إنه محتاج مثلا أدوات للقياس، ومش محتاج مثلا لحفار يحفر تحت الأرض. بيكتشف هذا متى؟ بعد ما يدخل في التجربة. لذلك شاب أنا أحب دائما أن أدل طالب العلم على المقدمات أكثر ما أعطيه المعلومات، لأني أعرف أن المعلومات موجودة في الكتب. يعني أنت المعلومة أنك أنت عايز تعرف يعني كلمة لا خوف عليه موجودة، تريد أن تعرف مثلا قول أهل السنة في أسماء الله وأفعاله موجود. لكن أنت كيف تسوس نفسك في طلب العلم، وكيف تنتفع منه، وكيف تنبل في طلب العلم، هذا هو السؤال المهم. لكن مع ذلك ستعرف إجابات هذه الأسئلة بخوضك للتجربة. ليس معنى كلام أنك أنت تترك طلب العلم حتى تعرف كل تفاصيل مقدمات الطلب، بالعكس، أنت ابدأ بسم الله، وما يشكل عليك في أول الطريق يظهر لك في منتصفه، واستعن بالله وأكثر من دعائه، اللهم اهدني وسددني. تفضل يا عمر. عمر انت اسمك عمر ايه؟ عمر ابن عبد الهادي انا عارف اسمه، لكن عمر الاخر اسمك عمر ايه؟ عمر محمد ان شاء الله مولانا. عمر محمد، تفضل يا عمر حبيبي. عن ابن عباس قال: لما قدم اهل نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتتهم احبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حريملة: ما انتم على شيء، وكفر بعيسى بن مريم وبالإنجيل. فقال رجل من أهل نجران من النصارى: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله في ذلك من قولهما: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إلى قوله فيما كانوا فيه يختلفون. حدثت عن عمار بن الحسن بسنده عن الربيع قال: قوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، قال: هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تأويل الآية فإنه: وقالت اليهود ليست النصارى في دينها على صواب، وقالت النصارى ليست اليهود في دينها على صواب، وإنما أخبر الله عنهم بقيلهم ذلك المؤمنين إعلاما منهم لهم تضييع كل فريق منهم حكم الكتاب الذي يظهر الإقرار بصحته وأنه من عند الله، وجحودهم مع ذلك ما أنزل الله فيه من فروضه، لأن الإنجيل الذي تدين بصحته وحقيقته النصارى يحقق ما في التوراة من نبوة موسى وما فرض الله على بني إسرائيل فيها من الفرائض، وأن التوراة التي تدين بصحتها وحقيقتها اليهود تحقق نبوة عيسى وما جاء به من عند الله من الأحكام والفرائض. ثم قال: كل فريق منهم للفريق الآخر ما أخبر الله عنهم في قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، مع تلاوة كل واحد من الفريقين كتابه الذي يشهد على كذبه في قيله ذلك. فأخبر جل ثناؤه أن كل فريق منهم قال ما قال من ذلك على علم منهم أنهم فيما قالوه مبطلون، وأتوا على ما أتوا من كفرهم بما كفروا به على معرفة منهم بأنهم فيه ملحدون. فإن قال لنا قائل: أو كانت اليهود أو النصارى بعد أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم على شيء، فيكون الفريق القائل ذلك منهم للفريق الآخر مبطلا في قيله ما قال من ذلك. قيل: قد روينا الحضر الذي ذكرناه عن ابن عباس قبل من أن إنكار كل فريق منهم إنما كان إنكارا لنبوة النبي الذي كان ينتحل التصديق به وبما جاء به الفريق الآخر، لا دفعا منهم أن يكون الفريق الآخر الحال التي بعث الله فيها نبينا صلى الله عليه وسلم على شيء من دينه بسبب جحوده نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وكيف يجوز أن يكون معنى ذلك إنكار كل فريق منهم أن يكون الفريق الآخر على شيء بعدما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل الفريقين كان جاحدا نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في الحال التي أنزل الله فيها هذه الآية، ولكن معنى ذلك: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء من دينها منذ دانت دينها، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء منذ دانت دينها. وذلك هو معنى الخبر الذي رويناه عن ابن عباس آنفا: فكذب الله الفريقين في قيلهما ما قالا. كما حدثنا بشر بن معاذ بسنده عن قدادة قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، ألا وبلى، قد كانت أوائل النصارى على شيء ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ألا وبلى، قد كانت أوائل اليهود على شيء ولكن القوم افتروا وتفرقوا وابتدعوا. وحدثنا القاسم بسنده عن ابن جريج الآية قال: قال مجاهد: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شيء. وأما قوله: وهم يتلون الكتاب، فإنه يعني كتاب الله التوراة والإنجيل، وهما شاهدان على فريقي اليهود والنصارى بالكفر وخلافهم أمر الله الذي أمرهم به فيه. كما حدثنا أبو كريب بسنده عن ابن عباس في قوله: وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، أي كل يتلو في كتابه تصديق ما كفر به، أي تكفر اليهود بعيسى، وعندهم في التوراة فيها ما أخذ الله عليهم من الميثاق على لسان موسى بالتصديق بعيسى، وفي الإنجيل مما جاء به عيسى تصديق موسى وما جاء به من التوراة من عند الله، وكل يكفر بما في يد صاحبه. بعدك يا عمر، شوف في في في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يبين ما قالته اليهود في النصارى وما قالته النصارى في اليهود، ثم قال: وهم يتلون الكتاب. هذا حال، يعني كيف يقولون ذلك وهم يتلون الكتاب وكتابهم فيه تكذيب ما قالوا؟ وهذا متكرر في القرآن شباب، أن الله سبحانه وتعالى يبين أن العلم مسؤولية، وأن من هدي إلى تلاوة الكتاب ينبغي أن يكون عاملا به، كما وصف الصحابي الكريم عمر، أحد الصحابة وصف عمر رضي الله عنه قال: كان وقافا عند كتاب الله. هذا معنى، هذا هو المراد، أن تكون وقافا عند كتاب الله. فالله سبحانه وتعالى قال مثلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، هل يحصل منكم ذلك وأنتم تتلون الكتاب؟ كما هنا الله سبحانه وتعالى قال: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، يعني أيحصل ذلك منهم وهم يتلون الكتاب؟ ثم قال، شوف تتمة الآية: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يعني ما الفرق بينه وبين الذين لا يعلمون؟ لا فرق، لأن الذين لا يعلمون قالوا مثل ما قال هؤلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا: تشابهت قلوبهم، في آية أخرى نفس الشيء، إن الله سبحانه وتعالى يجعل من لم يعمل بالكتاب ولم يقف عند حدوده كمن لا يعلم الكتاب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وذكر صفة الذين هم أولو الألباب. فلذلك كل إنسان منا ينوي بطلبه للعلم أن يعمل بهذا العلم، وأن يعلم أن هداية الله له للعلم شكر هذه الهداية أن تكون حقيقا بهذا العلم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وهذا ليس سهلا يا شباب، ليس سهلا على طالب العلم أن يكون عاملا بعلمه. والخطوة الأولى في ذلك أن تكتب هذه العلوم. أنت تكتب، يعني مثلا في إنسان منا بيغفل وينسى. أنا أحب لما أقرأ سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كان ينام متوضئا ويذكر الله مثلا بسبحان الله مثلا 33 مرة وهكذا، أكتبها أمامي. مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من السفر يقول كذا، وإذا دخل وإذا مثلا في المساء يقول كذا، وكان يعوذ حسنا وحسينا بكذا. أنا أحب أن أكتب هذا بيدي. ليه يا شباب؟ لأني أريد أن أعمل به. يعني أنا في الأول والآخر لماذا أقرأ هذه السنة؟ فقط لأعرفها؟ لا، أحاول أن أعمل بها. وهذه نصيحتي لكم، لأن الهداية إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مسؤولية، فنرجو أن نكون حقيقين بهذه المسؤولية. طيب، نخلي وئام يقرأ شوية. بارك الله فيك يا عمر، يا ريت تكون معنا على طول يا عمر في القراءة، قراءتك كويسة ما شاء الله. تفضل يا وئام. خلصت إفطار يا وئام؟ خلصت شيخ. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. اختلف أهل التأويل في الذين عن الله بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون، فقال بعضهم بما حدثني به المثنى بإسناده عن الربيع قال: وقالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم. وحدثنا بشر بإسناده عن قتادة قال: قالت النصارى مثل قول اليهود قبلهم. وقال آخرون بما حدثنا به القاسم بإسناده عن ابن جريج قال: قلت العطاء من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال بعضهم: عنا بذلك مشركي العرب، لأنهم لم يكونوا أهل كتاب فنسبوا إلى الجهل ونفي عنهم من أجل ذلك العلم. ذكر من قال ذلك: حدثني موسى بن هارون بإسناده عن السدي قال: فهم العرب. قال: ليس محمد على شيء. قالوا: ليس محمد على شيء. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال أن الله أخبر تبارك وتعالى عن قوم وصفهم بالجهل ونفى عنهم العلم بما كانت اليهود والنصارى به عالمين، أنهم قالوا بجهلهم نظير ما قال اليهود والنصارى بعضها لبعض مما أخبر الله عنهم أنهم قالوه في قوله: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وجائز أن يكونوا هم المشركين من العرب، وجائز أن يكونوا أمة كانت قبل اليهود والنصارى، ولا أمة هي أولى أن يقال هي التي عنيت بذلك من أخرى، إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من أي ولا خبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبتت حجته من جهة النقل المستفيض ولا من جهة النقل الواحد العدل. وإنما قصد الله جل ثناؤه بقوله كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم إلى إعلام المؤمنين أن اليهود والنصارى قد أتوا من قير الباطل وافتراء الكذب على الله وجحود نبوة الأنبياء والرسل، وهم أهل كتاب يعلمون أنهم فيما يقولون مبطلون، وبجحودهم ما يجحدون من ملتهم خارجون وعلى الله مفترون، مثل الذي قاله أهل الجهل بالله وكتبه ورسله الذين لم يبعث الله إليهم رسولا ولا أوحى إليهم كتابا. نقف هنا نلاحظ هنا فائدتان عندنا. الفائدة الأولى أن الطبري رحمه الله نفس طريقته، إذا كان اللفظ عاما أو لا دليل على تعيين فيه فإنه يبقيه عاما ويجوز كل الاحتمالات الممكنة. فيمكن أن يكون عنا هنا مشرك العرب، ويمكن أن يكون عنا غيرهم. لكن الفائدة الثانية أن الطبري يلفت نظرك إلى المراد من الآية، فلا تقف كثيرا من هم الذين لا يعلمون هنا. يمكن هم كل من لا يعلم، سواء كانوا من المشركين أو من المجوس أو غيرهم. لكن ما هو الغرض من هذا؟ الغرض من هذا أن يبين الله تبارك وتعالى أن من لم يعمل بالكتاب الذي يقرأه فهو والجاهل بهذا الكتاب سواء. هذا هو المراد، فهذا هو الذي ينبغي أن تشتغل به. زي بالضبط ما في طالب علم مثلا يعني يبقى طويلا جدا في إثبات فعل النزول لله تبارك وتعالى، وهذا حق لا ريب فيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فهذا حق، لكن هل المراد أصلا من هذا الحديث مجرد إثبات فعل الله النزول؟ لا، إنما المراد أن تتعرض لرحمة الله تبارك وتعالى في ذلك الوقت، يقول الله هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. فأحيانا الإنسان يتوه عن المقصد ويطيل فيما ليس حقه التطويل. فالطبري هنا يعلمك هذا، يقول لك لا تطل كثيرا في هذا الأمر، الذين لا يعلمون كل من لا يعلم، لكن الغرض من ذلك أن من يتلو الكتاب وهو لم يعمل به فهو والجاهل به سواء. ماشي، تفضل. وهذه الآية تروي عن أن من أتى شيئا من معاصي الله على علم منه بنهي الله عنها فمصيبته في دينه أعظم من مصيبة من أتى ذلك جاهلا به، لأن الله تعالى ذكره عظم توبيخ اليهود والنصارى بما وبخهم به في قيلهم ما أخبر عنهم بقوله وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، من أجل أنهم أهل كتاب قالوا ما قالوا من ذلك على علم منهم بأنهم فيه مبطلون. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هذه القاعدة تكررت معنا كثيرا، إن هو يقول مثلا إذ لم يكن في الآية دلالة على أي من أي ولا خبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت حجته من جهة النقل المستفيض ولا من جهة نقل الواحد العدل. يعني هذا الأصل عنده أن يبقى العام على عمومه إلا بحجة من نفس الآية أو من القرآن أو من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان مستفيضا مشهورا أو حتى خبر واحد عدل. تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، يعني بذلك جل ثناؤه فالله يقضي فيفصل بين هؤلاء المختلفين القائل بعضهم لبعض لستم على شيء من دينكم يوم قيام الخلق لربهم من قبورهم، فيتبين المحق من المبطل بإيتائه المحق ما وعد أهل طاعته على أعمالهم الصالحة ومجازاته المبطل منهم بما أوعد أهل الكفر به على كفرهم به فيما كانوا فيه يختلفون من أديانهم ومللهم في دار الدنيا. وأما القيامة فهي مصدر من قول القائل قمت قياما وقيامة، كما يقال عدت فلانا عيادة وصنت هذا الأمر صيانة، وإنما عنا بالقيامة قيام الخلق من قبورهم لربهم، فمعنى يوم القيامة يوم قيام الخلائق من قبورهم لمحشرهم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، قد دللنا فيما مضى قبله على أن تأويل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فتأويل قوله ومن أظلم أي وأي امرئ أشد تعديا وجرأة على الله وخلافا لأمره من امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها. والمساجد جمع مسجد وهو كل موضع عبد الله فيه، وقد بينا معنى السجود فيما مضى، فمعنى المسجد الموضع الذي يسجد لله فيه، كما يقال للموضع الذي يجلس فيه المجلس وللموضع الذي ينزل فيه المنزل، ثم يجمع منازل ومجالس نظير جمع مسجد مساجد. وقد حكي سماعا من بعض العربي مسجد في واحد المساء مسجد عفوا وقد حكي سماعا من بعض العربي مسجد في واحد المساجد، وذلك كالخطأ من قائله. وأما قوله أن يذكر فيها اسمه فإن فيه وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون معناه ومن أظلم ممن منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، فتكون أن حينئذ نصبا في قول بعض أهل العربية بفقد الخافض وتعلق الفعل بها، وفي قول بعضهم خفضها بمعنى من أو بمعنى من عفوا، وإن لم تكن من ظاهرة إذ كان في الكلام عليها دلالة. والوجه الآخر أن يكون معناه ومن أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله في مساجده، فتكون أن حينئذ موضع نصب تكريرا على موضع المساجد وردا عليه. شيخنا القول الأول لم أهتدي لقائله أنا والأخ أحمد من أهل العربية، والوجه الآخر القول الثاني الوجه الآخر هو قول الأخفش، يعني أن يكون معناه هو من أظلم ممن منع أن يذكر اسم الله في مساجده، هذا قول الأخفش. وأما قوله وسعى في خرابها فإن معناه ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وممن سعى في خراب مساجد الله، فوسعى إذا عطف على منع. فإن قال لنا قائل ومن الذين عنى الله بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وأي المساجد هي؟ قيل إن أهل التأويل في ذلك مختلفون، فقال بعضهم الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم النصارى والمسجد بيت المقدس. ذكر من قال ذلك، حدثني محمد بن سعد بإسناده إلى ابن عباس قال فإنهم النصارى، وحدثني محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد قال النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى ويمنعون الناس أن يصلوا فيه، وحدثني المثنى بإسناده عن مجاهد مثله. وقال آخرون بل هو بخت نصر وجنده ومن أعانه من النصارى، والمسجد مسجد بيت المقدس. ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال أولئك أعضاء الله النصارى حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بخت نصر البابلية المجوسية على تخريب بيت المقدس. وحدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن قتادة قال هو بخت نصر وأصحابه خرب بيت المقدس وأعانه على ذلك النصارى. وحدثني موسى بإسناده عن السدي قال فإن الروم كانوا ظاهروا بخت نصر على خراب بيت المقدس حتى خربه وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وإنما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بني إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وقال آخرون بلى عن الله عز وجل بهذه الآية مشركي قريش إذ منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام. ذكر من قال ذلك. حدثني يونس بن عبد الأعلى بإسناده إلى ابن زيد قال هؤلاء مشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم. وقال لهم ما كان أحد يرد عن هذا البيت، وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فما يصده. فقالوا لا يدخل علينا من قتل أباءنا يوم بدر وفينا باقي. وفي قوله وسع في خرابها قال إذا قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. وأولى التأويلات التي ذكرناها بتأويل الآية قول من قال عن الله عز وجل بقوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه النصارى، وذلك أنهم هم الذين سعوا في خراب بيت المقدس وأعانوا بخت نصر على ذلك ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بخت نصر عنهم إلى بلاده. والدليل على صحة ما قلنا في ذلك. تفضل شيخ. نقف هنا شباب مع ترجيح الطبري رحمه الله إن المراد هنا النصارى. نلاحظ أن الطبري إذا كان اللفظ عاما مثلا كما مر معنا كذلك قال الذين لا يعلمون أبقاه كما هو، واحتمل أن يكونوا مشرك العرب أو غيرهم، لكن نلاحظ هنا أنه عين. فالطبري الأصل عنده هذا مضطرد أنه لا يعين أحد أفراد العموم إلا بحجة، قد تكون هذه الحجة آية أخرى، وقد يكون السياق، وقد يكون حديثا دل على ذلك. فهنا هو يرى، يعني سنعرف حجته، قال والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بأنه لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة. هيعمل هنا زي ما يسمونه بالسبر والتقسيم. ما هي الأقوال التي قيلت في هذه الآية؟ قال إما بيت المقدس أو المسجد الحرام أو إيه إلا أحد المسجدين، إما مسجد بيت المقدس وإما المسجد الحرام. طبعا يا شباب ليس معنى ذلك أن الطبري يحصر الآية في أنها نزلت في النصارى، لا، الآية فرق بين النزول والتنزل. فهذه الآية هو يقول نزلت في من، فهو يرى أنها نزلت في النصارى، لكن تتنزل على من؟ تتنزل على كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فنحن الآن لا نتكلم عن المراد من الآية بمعنى من تتنزل عليه الآية، لا، نريد أن نعرف في من نزلت الآية. هذا هي أول خطوة. عندنا هنا نوعان من الخطأ. النوع الأول من يغفل نزول الآية، يعني لا يهتم، يقول خلاص هذه الآية عامة. لا، ليس صحيحا، لابد أن نعرف في من نزلت. إذا كان هذه الآية نزلت في خاص لابد أن نعرف هذا الخاص. والخطأ الثاني من يقف عند هذا، إن هو يهتم فقط بمن نزلت فيهم الآية ويغفل من تتنزل عليهم الآية. فمثلا إحنا لو عرفنا أن قول الله إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت في رجل كما جاء في البخاري، إن رجل يعني قبل امرأة وبعد كده يعني دخل صلى العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما الرجل يعني شكى له أنه فعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت معنا العصر، فأنزل الله قوله إن الحسنات يذهبن السيئات نزلت فيه، لكن هل هي خاصة به؟ لا، تعم كل من عمل صالحا، فإن الله يذهب بحسناته سيئاته وهكذا. فضرورة أن تعرف من نزلت فيه الآية، هذه مقدمة، لكن لا تقف عندها، ويبقى الأمر عاما في كل من كان على مثل هذه الصفة. يبقى هذا مثال يا شباب، للشباب اللي هم بيكتبوا الأمثلة عند الطبري، هذا مثال لتخصيص العموم عند الطبري. هذا لأن الطبري في أغلب التفسير يبقي اللفظ عاما، لكن هنا جعله خاصا ودليله في ذلك سيذكره إن شاء الله. طيب تفضل. والدليل على صحة ما قلنا؟ والدليل على صحة ما قلنا في ذلك قيام الحجة بأن لا قول في معنى هذه الآية إلا أحد الأقوال الثلاثة التي ذكرناها، وأن لا مسجد عن الله عز وجل بقوله في خرابها إلا أحد المسجدين، إما مسجد بيت المقدس وإما المسجد الحرام. وإن كان ذلك كذلك وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة فيه، صح وثبت أن الذين وصفهم الله عز وجل بالسعي في خراب مساجده غير الذين وصفهم الله بعمارتها، إذ كان مشركو قريش هم بنوا المسجد الحرام في الجاهلية وبعمارته كان افتخارهم، وإن كان بعض أفعالهم فيه كان متهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم. وأخرى أن الآية التي قبل قوله ومن أظلم كان متهم على غير الوجه، لا لعلها كان منهم مش كان متهم. ده تقرأ من أي نسخة؟ نعم. نسخة دار الحديث في القاهرة. لا هي كان منهم. نعم صحيح إن شاء الله. نعم تفضل. نعم كان منهم. نعم وإن كان بعض أفعالهم فيه كان منهم على غير الوجه الذي يرضاه الله منهم. وأخرى أن الآية التي قبل قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه مضت بالخبر عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم، والتي بعدها عقبت بذم النصارى والخبر عن افترائهم على ربهم، ولم يجد لقريش ولا لمشركي العرب ذكر ولا للمسجد الحرام قبلها، فيوجه الخبر بقول الله عز وجل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إليهم وإلى المسجد الحرام. وإذ كان ذلك كذلك فالذي هو أولى بالآية أن يوجه تأويلها إليه هو ما كان نظير قصة الآية قبلها والآية بعدها، إذ كان خبرها لخبرهما نظيرا وشكلا، إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بخلاف ذلك، وإن اتفقت قصصها فاشتبهت. نعم. فإن ظن نلاحظ هنا أن الطبري رحمه الله رجح تعيين النصارى بحجتين. الأولى الواقع من حال مشرك العرب أنهم لم يخربوا البيت الحرام، وإن كانوا فعلوا فيه كثيرا من الأمور التي لا يرضاها الله. والأمر الثاني سياق الآية، إن سياق الآية الخبر قبله مضى عن اليهود والنصارى وذم أفعالهم، فالأولى أن تكون هذه الآية أيضا من جملة أفعالهم التي لا يرضاها الله. يبقى هاتان قرينتان أو شاهدان عند الطبري في تعيين النصارى في هذه الآية. وطبعا وإن كان المراد أن يدخل في الآية كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أيا كان هذا المسجد. طيب تفضل. فإن ظن ظن أن ما قلنا في ذلك ليس كذلك، إذ كان المسلمون لم يلزمهم قط فرض الصلاة في مسجد بيت المقدس، فمنعوا من الصلاة فيه، فيجوز توجيه قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه إلى أنه معني به مسجد بيت المقدس، فقد أخطأ فيما ظن من ذلك، وذلك أن الله تعالى ذكره إنما ظلم من كان فرضه الصلاة في مسجد بيت المقدس من مؤمني بني إسرائيل، وإياهم قصد بالخبر عنهم بالظلم والسعي في خراب المسجد. وإن كان قد دل بعموم قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن كل مانع مصليا في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيها أو تطوعا وكل ساع في خرابها فهو من المعتدين الظالمين. القول في تأويل قوله جل ثناؤه هنا. يبقى إذن هذه الآية من أولها لآخرها هي مثال لترجيح الإمام الطبري أو لتخصيص العموم في الآية. ومع ذلك يبقى الإمام الطبري هنا تمم الفكرة، إنه ذكر من الذي نزلت فيه الآية وعلى من تتنزل الآية. فياريت شباب نضع هذا المثال لأنه مثال جميل جدا، من أول صفحة 444 إلى 446، ويكون هذا يعني هديا لنا في مثل هذه الآيات، إن إحنا نعرف في من نزلت وعلى من تتنزل. شوف آخر سطر قال وإن كان قد دل بعمومي، شوف يعني أبقى العموم هنا، وإن كان قد دل بعموم قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أن كل مانع مصليا في مسجد لله فرضا كانت صلاته فيه أو تطوعا وكل ساع في خرابه فهو من المعتدين الظالمين. يبقى ذكر النزول وذكر التنزل، يعني على من تتنزل. تفضل أكمل. القول في التأويل قوله جل ثناؤه أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهذا خبر من الله جل ثناؤه عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أنه قد حرم عليهم دخول المساجد التي سعوا في تخريبها، ومنعوا عباد الله المؤمنين من ذكر الله عز وجل فيها ما داموا على مناصبة الحرب، إلا على خوف ووجل من العقوبة على دخولهمها، كالذي حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال: ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، وهم اليوم يعني وهم اليوم كذلك، لا يوجد نصراني في بيت المقدس إلا نهك ضربا وأبلغ إليه في العقوبة. وحدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن قتادة قال: هم النصارى فلا يدخلون المسجد إلا مسارقة، إن قدر عليهم عقبوه. وحدثني موسى بإسناده عن السدي قال: فليس في الأرض رومي يدخلها اليوم إلا وهو خائف أن تضرب عنقه، أو قد أخيف بأداء الجزية فهو يؤديها. وحدثني يونس بإسناده عن ابن زيد قال: نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال: فجعل المشركون يقولون: اللهم إنا منعنا أن نبرك أو نبرك. وإنما قيل: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فأخرج على وجه الخبر عن الجميع، وهو خبر عمن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، لأن من في معنى الجميع وإن كان لفظه واحدا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أما قوله جل عز وجل لهم، فإنه يعني للذين أخبر عنهم أنهم منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأما قوله في الدنيا خزي، فإنه يعني بالخزي الشر والعار والذلة، وإما القتل والسبي، وإما الذلة والصغار بأداء الجزية. كما حدثنا الحسين بن يحيى بإسناده عن قتادة قال: لهم في الدنيا خزي، قال: يعطون الجزية عيد وهم صاغرون. وحدثني موسى بإسناده عن السدي قال: أما خزيهم في الدنيا فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم، فلذلك الخزي. وأما قوله ولهم في الآخرة، فإن الآخرة صفة للدار، وقد بينا فيما مضى قبل لما قيل لها آخرة. وأما العذاب العظيم فإنه عذاب جهنم الذي لا يخفف عن أهله ولا يقضى عليهم فيه فيموتوا. وتأويل الآية لهم في الدنيا الذلة والهوان والقتل والسبي على منعهم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعيهم في خرابها، ولهم على معصيتهم وكفرهم بربهم وسعيهم في الأرض فسادا، عذاب جهنم وهو العذاب العظيم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني جل ثناؤه بقوله: ولله المشرق والمغرب، لله ملكهما وتدبيرهما، كما يقال لفلان هذه الدار، يعني بها أنها له ملكا، فكذلك قوله: ولله المشرق والمغرب، يعني أنهما له ملكا وخلقا. والمشرق هو موضع شروق الشمس، وهو موضع طلوعها منه، وكذلك المغرب الموضع الذي تغرب فيه، كما يقال لموضع طلوعها منه مطلع بكسر اللام، كما بينا في معنى المسجد آنفا. فإن قال أوما لله إلا مشرق واحد ومغرب واحد حتى قيل: ولله المشرق والمغرب، قيل: إن معنى ذلك غير الذي ذهبت إليه، وإنما معنى ذلك: ولله المشرق الذي تشرق منه الشمس كل يوم، والمغرب الذي تغرب فيه كل يوم. فتأويله إذا كان ذلك معناه: ولله ما بين قطري المشرق وما بين قطري المغرب، إذا كان شروق الشمس كل يوم من موضع منه لا تعود لشروقها منه إلا الحول الذي بعده، وكذلك غروبها كل يوم. فإن قال أوليس وإن كان تأويل ذلك ما ذكرت، فلله كل ما دونه الخلق خلقه. قيل: بلى. فإن قال: فكيف خص المشارق والمغاربة بالخبر عنها أنه له في هذا الموضع دون سائر الأشياء غيرها؟ قيل: قد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله خص الله ذكر ذلك بما خصه به في هذا الموضع. ونحن مبينو الذي هو أولى بتأويل الآية بعد ذكرنا أقوالهم في ذلك. فقال بعضهم: خص الله ذلك بالخبر عنه من أجل أن اليهود كانت توجه في صلاتها وجوهها قبل بيت المقدس، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك مدة، ثم حولوا إلى الكعبة، فاستنكرت اليهود ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال الله تبارك وتعالى: لهم المشارق والمغارب كلها لي، أصرف وجوه عبادي كيف أشاء منها، فأينما تولوا فثم وجه الله. ذكر من قال ذلك: حدثني المثنى بإسناده عن ابن عباس قال: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله عز وجل أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 شهرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب قبلة إبراهيم، فكان يدعو وينظر إلى السماء، فأنزل الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، إلى قوله: فولوا وجوهكم شطرة. فارتاب من ذلك اليهود، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب، وقال فأينما تولوا فثم وجه الله. وحدثني موسى بإسناده عن السدي بنحوه. وقال آخرون بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين به التوجه شطر المسجد الحرام، وإنما أنزلها عليه معلما نبيه بذلك وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب، لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه في ذلك الوجه وتلك الناحية، لأن له المشارق والمغارب، وأنه لا يخلو منه مكان كما قال جل ثناؤه ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قالوا ثم نسخ ذلك بالفرض الذي فرض الله عليهم الذي فرض عليهم في التوجه شطر المسجد الحرام. ذكر من قال ذلك. حدثنا بشر بن معاذ بإسناده عن قتادة قال ثم قال قوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله، ثم نسخ ذلك بعد ذلك فقال الله ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحدثني الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق بإسناده عن قتادة في قوله الآية قال هي القبلة ثم نزختها القبلة إلى المسجد الحرام. وحدثني المثنى بإسناده عن قتادة قال كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، وبعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام، فنسخها الله في آية أخرى فلنولينك قبلة ترضاها إلى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال فنسخت هذه الآية وما كان قبلها من أمر القبلة. وحدثني يونس بإسناده عن ابن زيد يقول قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم يهود ويستقبلون بيتا من بيوت الله يعني البيت المقدس لو أن استقبلناه. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم 16 شهرا، فبلغه أن يهود تقول والله ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم، فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورفع وجهه إلى السماء فقال الله تعالى ذكره قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم إذنا من الله عز وجل له أن يصلي التطوع حيث توجه وجهه من شرق أو غرب في مسيره في سفره وفي حال المسيفة وشدة الخوف والتقاء الزحوف الفرائض، نعم يعني صلاة الفرائض، وعلمه أنه حيث وجه وجهه فهو هنالك بقوله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. ذكر من قال ذلك. حدثنا أبو كريب بإسناده عن ابن عمر أنه كان يصلي حيث توجهت به راحلته، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويتأول هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله. وحدثنا أبو السائب سلم بن جنادة بإسناده عن سعد عن ابن عمر أنه قال لما نزلت هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله أن تصلي أينما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعا يومئ برأسه نحو المدينة. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في قوم عميت عليهم القبلة فلم يعرفوا شطرها، فصلوا على أنحاء مختلفة فقال الله عز وجل لهم لي المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك وجهي وهو قبلتكم، يعلمهم بذلك أن صلاتهم ماضية. ذكر من قال ذلك. الإخوة الأخوات الشيخ بعد إذنك، يعني 4-5 من الإخوة الأخوات يرسلون لي أن أبطئ في القراءة، هذا على طلب الشيخ. يا إخوة الأخوات السرعة بنال على طلب الشيخ، والشيخ وده لو أن أسرع أكثر. بارك الله فيكم. لا، بالنسبة للقراءة هو يعني إذا كان هناك يعني نقل سهل فإحنا نقرأه سريعا، لأن الكتاب كبير يا شباب، الكتاب كبير، والحمد لله إذا كان الكلام مفهوما فلماذا نبطئ فيه. كتاب يا شباب يعني حوالي 26 مجلد، كبير جدا، والمجلد 800 صفحة من 700 ل 800. فإذا كان الكلام سهلا، إذا كنت أنت تقرأ يعني تنظر بعينك إلى الكلام وتستمع سيكون سهلا إن شاء الله، لكن لو كنت فقط تعتمد على السماع هذا هو اللي ممكن يكون مشكلة. فأنا يعني إذا كان الكلام سهلا أو كانت رواية معينة فالأفضل أن احنا نسرع فيها، وإذا أشكل عليك شيء أرسل لي. ولكن أنا صراحة يعني أشعر أن احنا لو قرأنا قراءة بطيئة يعني هذا الكتاب ربما يأخذ معنا 5 سنوات، لكن احنا نريد أن ننهي الكتاب وهذه تكون المرة الأولى لك، ثم بعد ذلك يعني أنت حاول أنك أنت تقرأ الكتاب كما تحب. ولو أنك استمعت إلى هذا الدرس ثم استمعت إلى الدرس مرة أخرى وبعناية إن شاء الله يكتمل عندك الصورة. فمعلش يعني اعذرونا في موضوع السرعة ده شوي. تفضل يا وائل. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي بإسناده عن عامر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة سوداء مظلمة فنزلنا منزلا فجعل رجل يأخذ الأحجار فيعمل مسجدا يصلي فيه، فلما أن أصبحنا إذ نحن قد صلينا على غير قبلة، فقلنا يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة، فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وحدثني المثنى بإسناده عن حماد قال قلت للنخعي إني كنت استيقظت أو قال إيقظت شك أبو جعفر فكان في السماء سحاب فصليت لغير القبلة، قال مضت صلاتك، يقول الله فإنما تولوا فثم وجه الله. حدثنا سفيان بن وكيع بإسناده عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في سفر فلم ندر أين القبلة فصلينا فصلى كل رجل منا على حياله ثم أصبحنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فإنما تولوا فثم وجه الله. وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تنازعوا في أمره من أجل أنه مات قبل أن يصلي القبلة، فقال لهم الله المشارق والمغارب كلها لي، فمن وجه وجهه نحو شيء منها يريدني به ويبتغي به طاعتي وجدني هنالك، يعني بذلك أن النجاشي وإن لم يكن صلى القبلة فإنه كان يوجه إلى بعض وجوه المشارق والمغارب وجهه يبتغي بذلك رضا الله في صلاته. ذكر من قال ذلك. حدثنا محمد بن بشار بإسناده عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه، قالوا نصلي على رجل ليس بمسلم، قال فنزلت وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله، قال قتادة فقالوا وإنه كان لا يصلي القبلة فأنزل الله ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره إنما خص الخبر عن المشرق والمغرب في هذه الآية بأنهما له ملكا وإن كان لا شيء إلا وهو له ملك إعلاما منه لعباد المؤمنين أن له ملكهما وملك ما بينهما من الخلائق وأن على جميعهم إذ كان له ملكهم طاعته فيما أمرهم ونهاهم وفيما فرض عليه من الفرائض والتوجيه نحو الوجه الذي وجهوا إليه إذ كان من حكم المماليك طاعة مالكهم. فأخرج الخبر عن المشرق والمغرب والمراد به ما بينهما من الخلق على النحو الذي قد بينت من الاكتفاء بالخبر عن سبب الشيء من ذكره والخبر عنه كما قيل وأشرب في قلوبهم العجل وما أشبه ذلك. فمعنى الآية إذن ولله ملك الخلق الذي بين المشرق والمغرب يستعبدهم بما شاء ويحكم فيهم ما يريد عليهم طاعته، فولوا أيها المؤمنون وجوهكم نحو وجهي فإنكم أينما تولوا وجوهكم فهنالك وجهي. فأما القول هل هذه الآية ناسخة أم منسوخة أم لا هي ناسخة ولا منسوخة، فإن الصواب فيه من القول أن يقال إنها جاءت مجيء العموم والمراد منها الخاص، وذلك في قوله فأينما تولوا فثم وجه الله محتمل فأينما تولوا في حال سيركم في أسفاركم في صلاتكم التطوع وفي حال مسابقتكم مسايفتكم عدوكم في تطوعكم ومكتوبتكم فثم وجه الله كما قال ابن عمر والنخعي ومن قال ذلك ممن ذكرنا عنه آنفا، ومحتمل فإنما تولوا من أرض الله فتكون بها فثم قبلة الله التي توجهون وجوهكم إليها لأن الكعبة ممكن لكم التوجه إليها منها. كما حدثنا أبو كريب بإسناده عن مجاهد قال قبلة الله فإنما كنت من شرق أو غرب فاستقبلها. وحدثنا القاسم بإسناده عن مجاهد قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها قال للكعبة، ومحتمل فإنما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعائكم. كما حدثنا القاسم بإسناده عن مجاهد قال لما نزلت ادعوني أستجب لكم قالوا إلى أين، فنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. فإذا كان قوله فإنما تولوا فثم وجه الله محتملا ما ذكرنا من الأوجه لم يكن لأحد أن يزعم أنها ناسخة ولا منسوخة إلا بحجة يجب التسليم لها، لأن الناسخ لا يكون إلا بمنسوخ ولم تقم حجة يجب التسليم لها، بأن قوله فإنما تولوا فثم وجه الله معني به فإنما توجه وجوهكم في صلاتكم فثم قبلتكم، وإلا ولا أنها نزلت بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو بيت المقدس أمرا من الله لهم بها أن يتوجهوا نحو الكعبة، فيجوز أن يقال هي ناسخة الصلاة نحو بيت المقدس إذ كان من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين من ينكر أن تكون نزلت في ذلك المعنى، ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت بأنها نزلت فيه، وكان الاختلاف في أمرها موجودا على ما وصفت، ولا هي إذ لم تكن ناسخة لما وصفنا قامت حجتها بأنها منسوخة إذ كانت محتملة ما وصفنا من أن تكون جاءت بعموم ومعناها في حال دون حال إذا كان عني بها التوجه في الصلاة وفي كل حال إذا كان عني بها الدعاء وغير ذلك من المعاني التي ذكرناها. وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على أن لا ناسخ من أي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما ثابتا قد لزم العبادة فرضه غير محتمل ظاهره وباطنه غير ذلك. فأما ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوصي أو العمومي أو المجمل أو المفسر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغنى بما تفضل. نعم طبعا، هذه من القواعد المهمة جدا عند الطبري رحمه الله، وهو الاحتياط في الحكم على آية بأنها منسوخة. والطبري لا يتساهل أبدا في الحكم بالنسخ، ويرى أن الجمع بين الآيات هو الأصل، وأن الحكم بالنسخ لا يكون إلا بحجة، لأن النسخ معناه أن هذا الحكم زال العمل به، فإذا لم يكن زال العمل به وإنما بقي العمل به على وجه، فلا يصح أن نسميه نسخا إلا على معنى النسخ عند المتقدمين، وهو أنه بمعنى التخصيص أو التقييد ونحو ذلك. ماشي، تفضل. وقد دللنا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام على أن لا نسخ من أي القرآن وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما نفى حكما ثابتا قد لزم العبادة فرضه غير محتمل ظاهره وباطنه غير ذلك. فأما ما احتمل غير ذلك من أن يكون بمعنى الاستثناء أو الخصوص والعموم أو المجمل أو المفسر فمن الناسخ والمنسوخ بمعزل بما أغنى عن تكريره في هذا الموضع، وإلا منسوخ إلا المنفي الذي كان قد ثبت حكمه وفرضه، ولم يصح واحد من هذين المعنيين لقوله فإنما تولوا فثم وجه الله بحجة يجب التسليم لها فيقال فيه هو ناسخ أو منسوخ. وأما قوله فإن معناه حيثما، وأما قوله تولوا فإن الذي هو أولى بتأويله أن يكون تولون نحوه وإليه، كما يقول القائل وليت وجهي نحو كذا وكذا نحو كذا ووليته إليه بمعنى قبلته وواجهته، وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية لإجماع الحجة على أن ذلك تأويله وشذوذ من تأوله بأنها بمعنى تولون عنه فتستدبرونه، فالذي تتوجهون إليه وجه الله بمعنى قبلة الله. وقوله تولوا مجزوم بحرف الجزاء وهو قوله فأينما، وأما قوله فثم فإنه بمعنى هنالك. واختلف في تأويل قوله فثم وجه الله، فقال بعضهم تأويل ذلك فثم قبلة الله يعني بذلك وجهه الذي وجههم إليه. ذكر من قال ذلك: حدثنا أبو كريب بإسناده عن مجاهد قال فثم وجه الله قال قبلة الله. حدثنا القاسم بإسناده عن ابن جريج قال أخبرني إبراهيم عن مجاهد قال حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها. وقال آخرون معنى قول الله فثم وجه الله فثم الله تبارك وتعالى. وقال آخرون معنى قوله فثم وجه الله فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم. وقالوا عنا بالوجه ذو الوجه. وقال قائل هذه المقالة وجه الله صفة له، فإن قال قائل وما هذه الآية من التي قبلها، قيل هي لها مواصلة، وإنما معنى ذلك ومن أظلم من النصارى والذين منعوا عباد الله مساجده أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها ولله المشرق والمغرب فإنما وجهتم وجوهكم فاذكروه فإن وجهه هنالك يسعكم فضله وأرضه وبلاده ويعلم ما تعملون ولا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله ببيت المقدس ومنعوا من ذكر الله فيه أن تذكروا الله حيث كنتم من أرض الله تبتغون به وجهه. نعم، هذه الآية شباب ستكون واجبا علينا أن نجمع أقوال المفسرين فيها. فثم وجه الله، ولابن تيمية رحمه الله كلام حول هذه الآية أحب أيضا من بعضكم إن هو يستفيد منه ونجعله واجبا عليكم، يكون يوم الأربعاء إن شاء الله. يبقى هذا أول واجب عندنا اليوم، جمع كلام المفسرين في قول الله تبارك وتعالى فثم وجه الله، وخصوصا جمع كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب أكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن الله واسع عليم، يعني بقوله واسع يسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والجود والتدبير. وأما قوله عليم فإنه يعني أنه عليم بأفعالهم لا يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عنه علمه بل هو بجميعها عليم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل هو ما في السماوات والأرض، يعني بقوله وقال اتخذ الله ولدا الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وقالوا معطوفا على قوله وسعى في خرابها. وتأويل الآية ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وقالوا اتخذ الله ولدا وهم النصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، فقال جل ثناؤه مكذبا قيلهم ما قالوا من ذلك ومنتفيا مما نحلوه وأضافوا إليه بكذبهم وفريتهم سبحانه، يعني بذلك جل ثناؤه تنزيها لله وتبريا من أن يكون له ولد وعلوا وارتفاعا عن ذلك. وقد دللنا فيما مضى على معنى قول القائل سبحان الله بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ثم أخبر جل ثناؤه أن له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا ومعنى ذلك، وكيف يكون المسيح لله ولدا وهو لا يخلو من أن يكون في بعض هذه الأماكن إما في السماوات وإما في الأرض، ولله ملك ما فيهما. ولو كان المسيح ابنا كما زعمتم لم يكن كسائر ما في السماوات والأرض من خلقه وعبده في ظهور أثار الصنعة فيه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه كل له قانتون. اختلف أهل التأويل في قوله كل له قانتون، فقال بعضهم معنى ذلك كل له مطيعون. ذكر من قال ذلك: حدثنا الحسن بن يحيى بإسناده عن قتادة قال مطيعون، وحدثني محمد بن عمرو بإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل كل له قانتون قال مطيعون، وقال طاعة الكافر في سجود ظله. وحدثني مثنى بإسناده عن مجاهد بمثله إلا أنه زاد يسجد ظله وهو كاره. وحدثني موسى بإسناده عن السدي قال كل له مطيعون يوم القيامة. وحدثني مثنى بإسناده عن عكرمة قال الطاعة. وحدثت عن المنجاب بإسناده عن ابن عباس قال مطيعون. وقال آخرون معنى ذلك كل له مقرون بالعبادة بالعبودة عفوا. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد بإسناده عن عكرمة قال كل له مقر بالعبودة. وقال آخرون بما حدثني به المثنى بإسناده عن الربيع قال كل له قانتون قال كل له قائم يوم القيامة. وللقنوت في كلام العرب معان: أحدها الطاعة والآخر القيام والثالث الكف عن الكلام والإمساك عنه. وأولى معاني القنوت في قوله كل له قانتون الطاعة والإقرار لله بالعبودة وبشهادة أجسامهم بما فيها من أثار الصنعة والدلالة على وحدانية الله، وأن الله تعالى ذكره بارئها وخالقها، وذلك أن الله أكذب الذين زعموا أن لله ولدا بقوله بل له ما في السماوات والأرض ملكا وخلقا. ثم أخبر عن جميع ما في السماوات والأرض أنها مقرة بدلالتها على ربها وخالقها، وأن الله تبارك أن الله تعالى بارئها وصانعها. وإن جحد ذلك بعضهم فألسنتهم مذعنة له بالطاعة بشهادتها له بأثار الصنعة التي فيها بذلك، وأن المسيح أحدهم، فأن يكون لله ولدا وهذه صفته. نعم، خلينا نقف هنا في قول الله تبارك وتعالى كل له قانتون. أخذنا رسالة لابن تيمية عليه رحمة الله في قنوت الأشياء كلها لله، وهي من أجمل ما أخذنا في دروس الإيمان، وهي رسالة في رأيي من أحسن الطرق في تفسير كتاب الله، لأنه أولا جمع كل أقوال العلماء وجمع كل الآيات التي في هذا السياق، وحاول أن يجمع المعاني القنوت، سواء معاني القنوت في لسان العرب أو في كلام المفسرين وسياق الآية. وابن تيمية رحمه الله يرى أن الوجه الذي ذكره الطبري عليه رحمة الله اللي هي كل له قانتون، اللي هي الطاعة والإقرار لله بالعبودة بشهادة أجسامهم بما فيها من أثار الصنعة، يرى أن القنوت هنا له صور وله أوجه، زي بالضبط تسبيح من في السماوات ومن في الأرض، وزي السجود. فابن تيمية تكلم عن السجود والقنوت والتسبيح والعبودية أيضا والإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض. فأنا أرى أن مراجعة هذه الرسالة مثال للتوسع في تفسير الآيات. وابن تيمية يرى أن من قال إن القنوت هنا فقط هو دلالة هذه الأشياء على الله، يعني كما يقولون هو يعني دلالة المخلوق على الخالق، أن هذا تقصير. والصواب أن القنوت هو فعل من هذه الأشياء وليس مجرد دلالة، لأن الذي قال إن معناه كل له قانتون فقط أن مثلا السماوات والأرض والجبال والأنهار أنها قانتة لله، بمعنى أنها دالة على الله، يعني من نظر فيها استدل على أن لها خالقا، هذا تقصير. هذا المعنى متضمن في الكلام لكن ليس هو المراد، لأنه أثبت لها القنوت وأثبت التسبيح وأثبت الإسلام، فلا بد أن يكون هذا فعل منها وليس مجرد يعني نظر للإنسان فيها فتدل على الله. فلذلك أنا أحب منكم أن تراجعوا هذه الرسالة، وهي موجودة على القناة. قرأنا فيها رسالة ابن تيمية اللي هي قنوت الأشياء لله تبارك وتعالى، تكلم فيها عن السجود والعبودية والإسلام والقنوت والتسبيح كذلك. ماشي، تفضل. وقد زعم بعض من قصرت معرفته عن توجيه الكلام وجهته أن قوله كل له قانتون خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة. شيخنا صاحب هذا القول هو الفراء، هو الذي قال خاصة لأهل الطاعة وليست بعامة. نعم، أحسنت. بارك الله فيك. وغير جائز الادعاء خصوصا في آية عام ظاهرها إلا بحجة يجب التسليم لها لما قد بينا في كتابنا كتاب البيان عن أصول الأحكام. وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن أن المسيح الذي زعمت النصارى أنه ابن الله مكذبهم في هو مكذب مكذبهم وهو والسماوات والأرض وما فيهما إما باللسان وإما بالدلالة، وذلك أنه جل ثناؤه أخبر عن جميعهم بطاعتهم إياه وإقرارهم له بالعبودية عقيب قوله وقالوا اتخذ الله ولدا، فدل ذلك على صحة ما قلنا. القول في تأويل قوله جل ثناؤه بديع السماوات والأرض، يعني جل ثناؤه بقوله بديع السماوات والأرض مبديعها، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله وأحداثه أحد، ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إلى غيره، وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم، فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة في مدح هوذة بن علي الحنفي يرعى إلى قول سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعاه، أي يحدث ما شاء. وقول رؤبة بن العجاج فأيها الغاشي القذافة الأتيعة إن كنت لله التقي الأطوع فليس وجه الحق أن تبدعا، يعني أن تحدث في الدين ما لم يكن فيه. فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض تشهد له جميعا بدلالتها عليه بالوحدانية وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن مما يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل، ذكر من قال ذلك: حدثنا المثنى بإسناده عن ربيع قال بديع السماوات والأرض يقول ابتدع خلقها ولم يشركه في خلقها أحد. وحدثنا موسى بإسناده عن السدي يقول ابتدعها فخلقها ولم يخلق مثلها شيئا يتمثل به. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يعني بقوله جل ثناؤه وإذا قضى أمرا وإذا أحكم أمرا وحتمه وأصل كل قضاء الأحكام والفراغ منه. ومن ذلك قيل للحاكم بين الناس القاضي بينهم لفصله القضاء بين الخصوم وقطعه الحكم بينهم وفراغه، ومنه قيل للميت قد قضى يراد به فرغ من الدنيا وفصل منها، ومنه قيل ما ينقضي عجبي من فلان يراد ما ينقطع، ومنه قيل تقضى النهار إذا صرم، ومنه قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي فصل الحكم فيه بين عباده بأمره إياهم بذلك. وكذلك قوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي أعلمناهم بذلك وأخبرناهم به ففرغنا إليهم منه، ومنه قول أبي ذؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ التبع. وئام أو صنعوا السوابغ أو صنعوا، مش صنع، الصنع اللي هو الإنسان المتقن للعمل اللي هو بنسميه الأسطى، يعني صنعوا هنا نعم. فاعل. نعم نعم نعم أعيد البيت. قول أبي ذؤيب وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنعوا السوابغ تبعوا. نعم. ويروى وتعاورا مسرودتين قضاهما، ويعني بقوله قضاهما أحكمهما. ومنه قول القائل في مدح عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قضيت أمورا ثم غدرت بعدها بوائق في أكمامها لم تفتقي، ويروى بوائج. وأما قوله فإنما يقول له كن فيكون فإنه يعني بذلك وإذا أحكم أمرا فحتمه فإنما يقول له كن فيكون ذلك الأمر على ما أمره الله أن يكون وأراده. فإن قال لنا قائل وما معنى قول وما معنى قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفي أي حال من يقول للأمر الذي يقضيه كن، أفي حال عدمه وتلك حال لا يجوز أمره إذا كان محالا أن يأمر إلا المأمور، فإذا لم يكن المأمور استحال الأمر، وكما محال الأمر من غير آمر فكذلك محال الأمر من آمر إلا لمأمور، أم يقول له ذلك في حال وجوده وتلك حال لا يجوز أمره فيها بالحدوث لأنه حادث موجود، ولا يقال للموجود كن موجودا إلا بغير معنى أم إلا بغير معنى أم معنى الأمر بحدوث عينه. قيل قد تنازع المتأولون معنى ذلك ونحن مخبرون بما قالوا فيه والعلل التي بها اعتل كل قائل منهم لقوله في ذلك، فقال بعضهم ذلك خبر من الله عن أمره المحتوم على وجه القضاء لمن قضى عليه قضاء من خلقه الموجودين أنه إذا أمره بأمر. وام خلي فضل. اقرأ هذه الفقرة بالراحة شوية، لأن هذه مسألة يعني مشهورة عند المعتزلة وغيرهم، ولم تكن مثل هذه المسائل ينشغل بها العلماء من الصحابة ومن بعدهم، لأنهم يقولون كيف يكلم الله ما هو عدم، يعني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فهو قبل أن يكون كيف يكلمه الله؟ فهذه الافتراضات والإشكالات والاعتراضات لم يكن عليه أحد من أئمة السلف الكرام، وإنما حدثت بعد علم الكلام والاشتغال بالافتراضات والاعتراضات، وهذا في رأيي من الأمور التي دخل شيء منها على الإمام الطبري عليه رحمة الله، سواء كان إن هو نفسه تأثر بذلك في بعض الأحيان أو أنه ذكرها ليردها. فحاول أنت تقرأ يعني بالراحة من أول، فإن قال لنا قائل تفضل. نعم أعيد القول يعني نعم. فإن قال لنا قائل وما معنى قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وفي أي حال يقول للأمر الذي يقضيه كن، أفي حال عدمه وتلك حال لا يجوز أمره إذ كان محالا أن يأمر إلا المأمور، فإذا لم يكن المأمور استحال الأمر، وكما محال الأمر من غير آمر فكذلك محال الأمر من آمر إلا لمأمور، أم يقول له ذلك في حال وجوده وتلك حال لا يجوز أمرها فيها بالحدوث لأنه حادث موجود، ولا يقال للموجود كن موجود ولا يقال للموجود كن موجودا إلا بغير معنى الأمر بحدوث عينه. قيل قد تنازع المتأولون معنى ذلك ونحن مخبرون بما قالوا فيه والعلل التي بها اعتل كل قائل منهم لقوله في ذلك، فقال بعضهم ذلك خبر من الله عن أمره المحتوم على وجه القضاء لمن قضى عليه قضاء من خلقه الموجودين أنه إذا أمره بأمر نفذ فيه قضاؤه ومضى فيه أمره، نظير أمره من أمر من بني إسرائيل بأن يكونوا قردة خاسئين وهم موجودون في حال أمره إياهم بذلك وحتم قضائه عليهم بما قضى فيهم، وكالذي خسف به وبداره الأرض وما أشبه ذلك من أمره وقضائه في من كان موجودا من خلقه في حال أمره المحتوم عليه، فوجه قائلو هذا القول قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وجهوه يعني إلى الخصوص دون العموم، وقال آخرون بل الآية عام ظاهرها فليس لأحد أن يحيلها إلى باطن بغير حجة يجب التسليم لها، وقال إن الله جل ثناؤه عالم بكل ما هو كائن قبل كونه، فلما كان ذلك كذلك كانت الأشياء التي لم تكن وهي كائنة لعلمه بها قبل كونها نظائر التي هي موجودة، فجاز أن يقول لها كوني ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود لتصور جميعها له ولعلمها بها في حال العدم، وقال آخرون بل الآية وإن كان ظاهرها ظاهر عموم فتأويلها الخصوص لأن الأمر غير جائز إلا لمأمور على ما وصفت قبل، قالوا وإذا كان ذلك كذلك فالآية تأويلها وإذا قضى أمرا من إحياء ميت أو إماتة حي ونحو ذلك فإنما يقول لحي كن ميتا وللميت كن حيا وما أشبه ذلك من الأمر، وقال آخرون بل ذلك من الله جل ثناؤه خبر عن جميع ما ينشئه ويكونه أنه إذا قضاه وخلقه وأنشأه كان ووجد، ولا قول هنالك عند قائلي هذه المقالة إلا وجود المخلوق وحدوث المقضي، وقالوا إنما قول الله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون نظير قول القائل قال فلان برأسه وقال بيده إذا حرك رأسه أو أومأ بيده ولم يقل شيئا، وكما قال أبو النجم قد قالت الأنساع للبطن الحق قدما فآضت كالفنيق المحنق، ولا قول هنالك، وإنما عنا أن الظهر قد لحق بالبطن، وكما قال عمرو بن حمامة الدوسي: فأصبحت مثل النسر طارت فراخه إذا رامت طيارا يقال له قع، يقال له قعي. ولا قول هناك، وإنما معناه إذا رام طيرانا ووقع، وكما قال الآخر: امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. وأولى الأقوال بالصواب في قوله: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أن يكون هو عام في كل ما قضاه الله ودبره، لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم. نعم، وغير جائز إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان، لما قد بينا في كتابنا، كتاب البيان عن أصول الأحكام. وإذ كان ذلك كذلك، فأمر الله تعالى ذكره للشيء إذا أراد تكوينه موجودا بقوله كن في حال إرادته جل ثناؤه إياه مكونا، لا يتقدم وجود الذي أراد إيجاده وتكوينه إرادته إياه، ولا أمره بالكون والوجود ولا يتأخر عنه. فغير جائز أن يكون الشيء مأمورا بالوجود مرادا كذلك إلا وهو موجود، ولا أن يكون موجودا وهو إلا وهو مأمور بالوجود مرادا كذا إلا وهو مأمور بالوجود مرادا كذلك. ونظير قوله: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، بأن خروج القوم من قبورهم لا يتقدم دعاء الله إياهم ولا يتأخر عنه. ويسأل من زعم أن قوله وإذا قضى أمر ويسأل ليس يسأل نعم ويسأل من زعم أن قوله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون خاص في التأويل اعتلالا بأن أمر غير الموجود غير جائز عن دعوة أهل القبور قبل خروجهم من قبورهم أم بعده، أم هو في خاص من الخلق، فلن يقول في ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله. وأما الذين زعموا أن معنى قوله جل ثناؤه فإنما يقول له كن فيكون نظير قول القائل قال فلان برأسه أو بيده إذا حركه وأومأ، ونظير قول الشاعر مخبرا عن ناقته تقول إذا درأت لها وضيني أهذا دينه أبدا وديني، وما أشبه ذلك، فإنهم لا صواب اللغة أصابوا ولا كتاب الله، وما دلت على صحته الأدلة اتبعوه. فيقال لقائلي ذلك إن الله تعالى ذكره أخبر عن نفسه أنه إذا قضى أمرا قال له كن، أفتنكرون أن يكون قائلا ذلك؟ فإن أنكروا كذبوا بالقرآن وخرجوا من الملة، وإن قالوا بل نقر به ولكننا نزعم أن ذلك نظير قول القائل قال الحائط فمال، ولا قول هنالك، وإنما ذلك خبر عن ميل الحائط. قيل لهم: أفتجيزون للمخبر عن الحائط بالميل أن يقول إنما قول الحائط إذا أراد أن يميل أن يقول هكذا فيميل؟ فإن أجازوا ذلك خرجوا من معروف كلام العرب وخالفوا منطقها وما يعرف في لسانها. وإن قالوا ذلك غير جائز قيل لهم إن الله تعالى ذكره أخبرهم عن نفسه أن قوله للشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون فأعلم عباده قوله الذي يكون به الشيء ووصفه ووكده، وذلك عندكم غير جائز في العبارة عما لا كلام له ولا بيان في مثل قول القائل قال الحائط فمال، فكيف لم تعلموا بذلك فرق ما بين قول الله وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقول القائل قال الحائط فمال؟ وللبيان عن فساد هذه المقالة موضع غير هذا نأتي فيه على القول بما فيه الكفاية إن شاء الله. وإذا كان الأمر في قوله جل ثناؤه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هما وصفنا من أن تفضل نعم. من الأمور الواضح جدا أن الطبري عليه رحمة الله اهتم بها الإشكالات التي تذكر في كتب في تفسير المعتزلة أو غيرهم ومحاولة الجواب عنها، فهو بداية أدخل هذه الإشكالات ليجيب عنها. لن تجد أبدا هذه الإشكالات في تفاسير أحد من السلف، ولن يأتي الطبري عليه رحمة الله بقول من هؤلاء في هذا سواء كان في فرض الإشكال أو في الجواب عنه، وإنما يأتي من كتب المعتزلة أو من كتب اللغويين أو نحو ذلك. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن هذه الآية إذا تليت على أي أحد لن يستشكلها أصلا، يعني الإنسان عادي يعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمرا قال له كن فيكون خلاص، لكن هم لأنهم تأثروا بهذه الفكرة، فكرة الفلسفة والمنطق والكلام، فتولدت عندهم هذه الإشكالات، وكثير من الإشكالات لا تكون عند الإنسان، وإنما الإنسان هو الذي يدخل فيها بنفسه، يعني ليست مشكلة. كثير من الناس مثلا يتواصل معي ويقول أنا عندي مشكلة في كذا، فأنا أسأله أقوله بصراحة، هل عندك هذه المشكلة؟ يعني أنت عشت سنين طويلة أنت بتصلي وبتصوم وماشي كويس، ما فيش عندك أي مشكلة أبدا، لماذا دخلت عليك هذه المشكلة؟ لأنه دخل أصلا في متابعة قنوات أو قرأ كتب هي التي عودته على فرض هذه الإشكالات. واضح؟ فأنا أرى أن هذه يمكن أن يكون هذه نتدارسها، لكن أن تنقل هذه الإشكالات للناس وتتكلف ثم يتكلف الجواب عنها، فهذه طريقة خطأ تماما في التعليم، ولا أرى أبدا صحة أن يأتي إنسان وهو يدرس للناس في مسجد أو في محاضرات عن القرآن ويفترض هذه الإشكالات ثم يتكلف الجواب عنها. بالعكس، هذه الآيات أصلا لا تحتاج شرحا، وإنما يتكلم في هذه الآيات في المراد منها أنه بيان لقدرة الله، وأن الله تبارك وتعالى خلق عيسى بغير أب، وأن الله على كل شيء قدير ونحو ذلك. أما أن يدخل الناس في هذا الباب، فهذا باب شر وليس باب خير، لكن من باب المدارسة يمكن. فخلاصة الإشكال المطروح هنا، وهو ليس إشكالا أصلا، كيف يأمر الله الشيء وهو غير موجود؟ الشيء مش موجود أصلا. إذا أردنا، الله سبحانه وتعالى قال فإنما يقول له كن فيكون، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فمعنى ذلك أنه ليس موجودا، فكيف قال له؟ فهمت؟ هذا وجه الإشكال. فالطبري ذكر أوجه الرد، يعني أوجه دفع هذا الإشكال، ثم ذكر قوله في هذا، قال وأولى الأقوال بالصواب في قوله إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أن يقال هو عام في كل ما قضاه الله ودبره، وهذا قول حق، أن كل ما أراده الله تبارك وتعالى وشاءه قال له كن فيكون وأبقى ذلك. وهذا من أحسن ما فعله الطبري رحمه الله، أنه أبقى الآية كما هي، وهي مجرد تلاوتها هي تفسيرها، ولم يدخل معهم فيما دخلوا فيه من فرض الإشكالات، وألزم مخالفه الذي ادعى أن هذا عام أريد به الخصوص أن يذكر حجته على ذلك. أظن أن في بعض الألفاظ مش عارف هل الكلام كان سهلا في قراءته أم لا، يعني أنا أحيانا يكون عندي حيرة هل أفك الألفاظ أو العبارات أو هي سهلة، لأن بعض الطلاب يتواصل معي كثيرا يقول، يعني أحيانا يقول لي أنت تفسر أشياء أنا أفهمها بدون تفسير، وبعضهم يقول أنت تفوت أشياء لا تشرحها وهي تحتاج تفسير. فبصراحة أنا في حيرة، لأن لما بنكون عندنا لقاء مباشر أنا أشعر، يعني أستطيع أن أنا أقرأ من وجهك هل أنت فهمت أم لا، لكن الدروس عن بعد فيها شيء من الصعوبة. فلذلك أنا أقدر أن الكلام واضح، ودفع والإشكالات المفروضة والإجواب عن هذه الإشكالات واضح، وأن الطبري رحمه الله رد على هؤلاء وقال إن هذا عام في كل ما أراده الله، فأرجو أن يكون الكلام سهلا. طيب، إذا كان الأمر في قوله جل ثناؤه، تفضل اقرأ. وإذا كان الأمر في قوله جل ثناؤه وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هو ما وصفنا من أن حال أمره الشيء بالوجود حال وجود المأمور بالوجود، فبين بذلك أن الذي هو أولى بقوله فيكون أن يكون رفع على العطف على قوله يقول، لأن القول والكون حالهما واحد، وهو نظير قول القائل تاب فلان فاهتدى واهتدى فلان فتاب، لأنه لا يكون تائبا إلا وهو مهتد ولا مهتديا إلا وهو تائب. فكذلك لا يكون أن يكون الله آمرا شيئا بالوجود إلا وهو موجود، ولا موجودا إلا وهو آمره بالوجود. ولذلك استجاز من استجاز نصب فيكون من قرأ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون أو فيكون بالمعنى الذي وصفنا على معنى أن نقول فيكون. وأما رفع من رفع ذلك فإنه رأى أن الخبر قد تم عند قوله إذا أردناه أن نقول له كن، إذا كان معلوما أن الله إذا حتم قضاءه على شيء كان المحتوم عليه موجودا، ثم ابتدأ بقوله فيكون. شيخنا هذا قول الفراء، وأما رفع من رفع ذلك كما قال جل ثناؤه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، وكما قال ابن أحمر يعالج عاقرا أعيت عليه ليلقحها فينتجها حوارا، يريد فإذا هو ينتجها حوارا، بمعنى الآية: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه أن يكون له ولد بل هو مالك السماوات والأرض وما فيهما كل ذلك له مقر بالعبودية بدلالته على وحدانيته، فأن يكون له ولد وهو ابتدع السماوات والأرض من غير أصل، كما الذي ابتدع المسيح من غير والد بقدرته وسلطانه الذي لا يتعذر عليه به شيء أراده، بل إنما يقول له إذا قضاه فأراد تكوينه كن فيكون، فيكون موجودا كما أراده وشاءه. فكذلك كان ابتداعه المسيح وإنشاؤه إذا أراد خلقه من غير والد. فعله الطبري رحمه الله أنه بعد ذكر الكلمات مفردة وذكر الأقوال والاعتراضات والإشكالات والجواب عنها أن يذكر لك خلاصة الآية عنده، وهذا حتى لا يتوه القارئ. وقول الطبري هنا من أحسن ما قيل، وتصور هذه الإشكالات والاعتراضات لم يكن أبدا عند أحد من السلف. يعني هو يعني في أنا لا أتصور أبدا أن واحد من الصحابة يمكن أن يفكر في مثل هذا الاعتراض، يقول كيف يكلم الله شيئا وهو غير موجود. يعني أصل الاعتراض يا شباب أن هم تصوروا إيه، أنا مثلا إذا أردت أن آمر ولدي لابد أن يكون ولدي موجودا أمامي، فأقول له مثلا كل، اشرب، ذاكر، اقرأ، تعلم، لابد أن يكون موجودا. فهم قالوا كيف يأمر الله الشيء وهو غير، وهذا الشيء غير موجود أصلا في الكون، فكيف يأمره بأن يكون؟ يعني افتراض غريب. وهذا من آثار علم الكلام، وآثار علم الكلام شباب لم تكن محصورة فقط في كتب الإيمان أو التي سميت بعد ذلك بكتب العقيدة، لا، وإنما كانت هذه الآثار دخلت في كتب علوم الحديث كما في مسألة تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد بشروط المعتزلة، ودخلت في كذلك في كتب التفسير وفي كتب اللغة وفي كتب البلاغة وفي كتب أصول الفقه طبعا، وهو من أكثر الكتب التي دخل فيها علم الكلام. وفي دراسات عملت في هذا، منها مثلا طبعا كتب ابن تيمية مهمة جدا، وفي كتاب جميل اسمه حصول المأمول من كلام ابن تيمية في علم الأصول، فيه بعض المقدمات الحسنة لكن هذا الكتاب ليس موجود PDF، بحثت عنه كثيرا، كان عندي هذا الكتاب، استلف واحد مني وما جابوش من زمان، من قبل 5 سنوات، وصراحة هذا الكتاب كان عزيزا علي جدا. تجد أيضا كتاب المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه للعروسي عبد القادر، وأيضا كتاب مسائل أصول الدين المبحوثة في أصول الفقه لخالد نور، وطبعا كتب ابن تيمية كثيرا ما يتكلم عنها في هذا الأمر، وفي كتاب أراء المعتزلة الأصولية للضويحي، وكتاب المنهج المقترح لحاتم العوني. يعني في مجموعة من الدراسات اهتمت بهذا اللي هو أثر علم الكلام على علوم الشريعة. أيضا أثر علم الكلام كان في التفسير، كان قويا جدا، إن هو يدخل سواء في التفسير أو في شرح الأحاديث، تقرأ ذلك في شرح ابن بطال والكرماني ترى أثر ذلك، حتى ابن حجر رحمه الله يدخل عليه كثير من هذا في شرحه. فلذلك يهمني جدا أنك أنت تفهم هذه الاعتراضات وهذه الإشكالات، هل كانت مفروضة أو كانت مفترضة عند العلماء في القرن الأول والثاني والثالث، هذا مهم جدا. طيب احنا وصلنا إلى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. طيب خلينا نقف هنا شباب بعد إذنكم، وإن شاء الله غدا ربما يكون عندنا لقاء موسع، أريد منكم أن تتحضروا الأسئلة، يعني أرجو أن هي تكون أسئلة يعني فعلا تكون ملحة بالنسبة لك ولا تستطيع أن تصل إلى جوابها حتى لا نضيع وقت. يعني ما تسألنيش كيف أذاكر والحاجات دي، لأن خلاص يعني أنا تقريبا عملت 100 محاضرة عن هذه الأمور، موجودة في دورة رفع كفاءة طالب العلم، ودورة تهيئة المسلم للفقه في الدين، ودورة الكتب التأسيسية، ودورة نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد. يعني أنا يعني تكلمت عن هذا الأمر كثيرا، فأرجو أن تكون الأسئلة يعني فعلا تستحق السؤال، ما يعني لا ترفع يدك لمجرد الكلام حتى ندخر الوقت لما نحتاج. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكثروا من الدعاء، اللهم اهدنا وسددنا، والسلام عليكم ورحمة الله.